السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بطلبة العلم الكرام رجالا ونساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يحفظكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى لكل شاب وفتاة ولكل والد ووالدة أن يهديه وأن يسدده. كل شاب وفتاة يعني يدخر من وقته ليتعلم كتاب الله تبارك وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبل على هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله نورا وهدى وبصيرة وتبيانا وفرقانا، يقبل عليه وهو ينوي الهدى وينوي الصلاح وينوي الانتفاع بما فيه، فوالله لقد أتم الله عليه النعمة، ويحتاج أن يبقى يعني عمره كله يدعو ربه تبارك وتعالى أن يجعله ذاكرا شاكرا لهذه النعمة. وإذا نظرنا حولنا وجدنا أكثر الناس لا يهتمون بما ينفعهم في آخرتهم، غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، شغلهم عما هم مقبلون عليه. وسبحان الله، كنت أقرأ قول الله: إنه كان وعده مأتية. فقد يتصور الإنسان أن وعد الله هو الذي يأتي إليك، لكن في الواقع أنت تأتي إليه، يعني أنه حق، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالعاقل هو الذي يعد لهذا اللقاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كثيرا جدا في القرآن، سواء القرآن الذي نزل قبل الهجرة أو بعد الهجرة، في أول الإسلام في آخره، دائما يذكر بلقائه. فقال الله تبارك وتعالى في سورة مدنية من أواخر ما نزل من القرآن: يا أيها الناس اتقوا ربكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا صواب الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فهذه الآيات هي من سورة الحشر المباركة، ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا اللقاء، أن نتقي الله عز وجل وأن ننظر، يعني أن تنظر كل نفس ما قدمت لغد. ولذلك يوم القيامة يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي، لأنه علم أن حياته هي ما يعني يستقبله وليس ما فات. ما فات هي الحياة الدنيا، إنما الحياة التي هي الحيوان وهي التي هي الآخرة، يعني هي المستقر دار القرار، هي الآخرة. يعني الإنسان الذي يكون على سفر ويعلم أنه عنده مهمة معينة ثم يرجع إلى بلده، فهو يعرف أنه لا يستقر فيها، فكأنه عابر سبيل. ولذلك في الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن الغريب قد يألف. ولذلك قال: أو، يعني بل كنت عابر سبيل، يعلم أن الدار الآخرة هي دار القرار. فهذا ما أحببت أن أبدأ به، وهو الدعاء لنا جميعا بالهدى والسداد والثبات، وأن يجعلنا ذاكرين شاكرين. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما الدعاء الثاني، وهو الذي يعني أحببت أن نذكر بعضنا بعضا به، هو الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في كل مكان يبتلون فيه، وخصوصا في غزة وفيما حولها، وفي رفح وفي سوريا وفي السودان وفي اليمن وفي مصر وفي كل مكان يبتلون فيه. حتى المسلمون في أوروبا يتعرضون لأصناف من الابتلاء، يعني لا يحسب الذي لا يعيش في هذه البلدان، يحسب أن المؤمنين هناك في راحة ورخاء وكأنها فردوس الأرض، وليست كذلك، والله ليست كذلك. وما من مؤمن يعمل للآخرة إلا ويبتلى ابتلاءات كثيرة. ولماذا قلت يعمل للآخرة؟ لأن الذي يعيش للدنيا لا يفرق معه أن ينال من دينه أو من دين أبنائه، لا يهمه. إنما الإنسان الذي يعمل للآخرة سيبتلى. لماذا؟ لأنه بناء على طلبه للآخرة سيبتلى في دينه، لأنه سيجد أنه يحتاج تضحيات ويحتاج آلاما وشدائد ومصائب، وربما يعني يفصل من وظيفته، ربما يكون عنده مشكلات مع بلده أو في أوراقه أو أشياء من ذلك. المهم أن ما من مؤمن ومؤمنة إلا وهو في ابتلاء، إن لم يكن في ابتلاء الشر فهو في ابتلاء الخير، ليبلوه الله ليرى شكره. فلذلك نحن ندعو لكل المؤمنين أن يحفظهم الله تبارك وتعالى، وأن يهديهم وأن يسددهم وأن ييسر لهم أعمالهم، ونخص بالدعاء المؤمنين والمؤمنات في غزة وفي رفح وفي ما حولها، أن يثبتهم الله وأن يفرج عنهم وأن يطعمهم من جوع وأن يؤمنهم وأن يجعلهم صابرين محتسبين، وأن يفرج عنهم وأن يثبتهم على الإيمان. وهذا والله أهم شيء، ليست الحسرة على مؤمن قتل في سبيل الله فصار إلى الجنة، فهو والله لا يحزن على شيء خلفه في هذه الحياة الدنيا، ولا يخاف من شيء هو مقبل عليه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله ليست الحسرة على هؤلاء، والله الذي لا إله إلا هو، إن من مات موحدا لله تبارك وتعالى وشهيدا فهو لا يأسى على شيء من حياتنا الدنيا هذه، وإنما الحسرة على من يفتن، هذا هو الذي يخافه. ونوح عليه السلام لم يعظم حزنه على ولده لأنه مات، وإنما عظم حزنه على ولده لأنه غرق وهلك كافرا ومآله إلى النار. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، هذه حسرة نوح عليه السلام على ولده. أما إن كان مات فهو يبكي عليه كما بكى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم، ولكن يعني لما كان مآل ابن نوح عليه السلام إلى النار عظم حزنه، وتكلمنا عنه في المحاضرات السابقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لا إله إلا الله باقية في عقبنا إلى يوم الدين، يعني قولوا آمين، يعني نؤمن على هذا الدعاء. والله سبحانه وتعالى قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح الذي نتقرب به إلى الله هو أننا نجتمع على كتاب الله، نتواصى بالحق والصبر، يثبت بعضنا بعضا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء يعني يحب بعضهم بعضا، يتناصرون، يتواصون بالحق والصبر، لأن المؤمنين نصح والمنافقون غششة. فالمؤمن ينصح لإخوانه ويحب لهم الخير. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يجعل كلمة لا إله إلا الله باقية في عقبنا إلى يوم الدين، وأن لا يكون من عقبنا إلا من هو مؤمن صالح يحبه الله سبحانه وتعالى، وأن يعيننا الله على أمر ديننا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا، وأن يجعل الآخرة هي يعني أعظم ما نتذكره وأعظم ما نعمل له. الحمد لله رب العالمين. أريد قبل أن نبدأ، يعني قبل أن نبدأ في الحديث عن الأنباء القادمة في السورة، أن نقف مع هذه الآية العظيمة التي ختمنا بها الدرس الماضي، في قول الله تبارك وتعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. لو نظرنا في هذه الآيات شباب من أول ما بدأت، لابد أن نعرف من أين بدأت هذه الآيات. سورة هود سبحان الله هي من السور اللي هي يعني نستطيع ان احنا نقول هي مدرسة في التثبيت والصبر والاحتساب والعمل، يعني هي جمعت امورا في الواقع تحتاج من المؤمن ان يبقى مع هذه السورة، يعيش معها ويكون له ورد ثابت فيها خاصة. يعني ماذا اريد ان اقول من هذا؟ هذه السورة جاءت للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ربه سبحانه وتعالى أعلم بما في نفسه. فربنا سبحانه وتعالى يعلم من هذا النبي الكريم جهاده وصبره واحتسابه، ويعلم ما يلاقيه من الأذى من أولئك السفهاء. فربنا سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة، لا أقصد البداية التي بدأت بها السورة، ولكن أقصد المفتاح الذي ستقص كل الأنباء لأجله. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. سبحان الله، هذه الآية فيها أن هذا النبي الكريم كلما كان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى إلى ما ينفعهم هم، فإنهم يقابلون دعوته بهذه السفاهة، يقولون ساحر، كاهن، شاعر، مجنون، أساطير الأولين اكتتبها، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه كنز. آيات كثيرة تدل على سفاهة هؤلاء. من جملة هذه الآيات أنهم يقولون أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يعني هذا الرجل ليس لا يريد وجه الله، وإنما يفعل ذلك يريد منزلة، يريد شهرة، يريد مالا، يريد سلطانا. يعني ما تركوا يمكن أن يطعن أن عيشة أبي فأنا واخد بالي، يعني هو لما بيقطع أنا بنتبه. أنت كده سمعني يا دكتور تاج؟ لا هلا الصوت واضح كده واضحة؟ طيب هو مش عارف إيه المشكلة، يعني غريبة، يعني غريبة جدا إن يعني معرفش النت قوي جدا، ولكن كأن في مشكلة في الهاتف بقى، لأن النت كويس جدا وأنا حتى عليت النوع الباقة بحيث إن ما يقطعش، لكن إن شاء الله أنتبه لي. هي المشكلة الدروس اللي هي المباشرة في الجزئية دي، ان هو بيقطع ساعات، ولكن بإذن الله انا انتبه لي، لاني شايف طول ما العلامة خضر انا بتكلم. فخلينا نرجع تاني للفكرة دي يا شباب عشان نعرف ازاي تكون هذه السورة بالنسبة لنا نحن نحاول ان ننتفع منها في حياتنا الدنيا بما يثبتنا ويجعلنا نبقى على العمل رغم كل شيء. فهذه الفكرة العظيمة هي إن هذا النبي الكريم بعد هذه السنوات التي قضاها، وهذه السورة من أواخر ما نزل، يعني قبل الهجرة، عرفنا أنها نزلت بعد وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها. فهذا النبي الكريم بقي مدة يدعو إلى الله، أتباعه مستضعفون، منهم من يهاجر إلى، يعني منهم من أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى الحبشة، ومنهم من بقي معذبا، ومنهم من يخفي إيمانه، وعددهم قليل، وهم مبتلون بأصناف من البلاء. وقد توفي عمه الذي كان يعني يحوطه، كما في صحيح مسلم لما قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا عملت لعمك فقد كان يحوطك. فخلونا ننظر في هذه الظروف كلها، فننظر ماذا كان يحتاج هذا النبي الكريم. الذي كان يحتاج هذا النبي الكريم من الله هو علم وبينات وبصائر وهدى ونور وتثبيت وموعظة وذكرى وعمل. يعني هذا النبي الكريم ربنا تبارك وتعالى يريد منه أن يبقى مستقيما على ما يوحيه الله تبارك وتعالى إليه رغم كل شيء، وأن يبقى يعمل لا يفتر، يعني لا يضعف عمله بناء على ما يقابله به أولئك السفهاء. فشوف هذا المعنى، إذا أنت فهمت هذا المعنى ستفهم لماذا اختار الله هذه الأنباء بالذات ليقصها على نبيه صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف لما يكون مثلا ابنك عنده مشكلة، فأنت بتحاول تشوف المشكلة دي إيه هي. ممكن يكون ابنك عنده مشكلة إن هو دايما خايف، فأنت بتحاول تؤمنه. طيب ممكن يكون ابنك حصل له مشكلة في المدرسة، فأنت عايز تقف جنبه عشان ما يحبطش. ممكن يكون ابنك مثلا سقط مثلا في مادة من المواد، فأنت بتحاول تقف جنبه. ممكن يكون مثلا كان في مسابقة وخسر فيها، فما بقي عنده نفس العزم الذي كان يعمل به، فأنت تريد أن تعطيه ما يبقيه يعمل بنفس القوة، اللي هي معنى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا. فإذا نظرنا إلى هذا الرسول الكريم الذي كلفه الله تبارك وتعالى بأعلى عمل في الحياة الدنيا على الإطلاق، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهذا النبي الكريم هو أحوج الناس إلى هداية ربه وتعليمه وتثبيته وموعظته وتذكيره. فلذلك عندنا جهتان، وعايزين بقى نركز في الجهتين دول، لأن هم دول اللي احنا عايزين نتعلمهم كمؤمنين، نريد أن نبقى نسابق في الخيرات رغم كل شيء، رغم ما يصيبنا من ابتلاءات فينا، في أبنائنا، في أهلنا، في معيشتنا، في الفتن التي تغرينا، تريد أن تخرجنا من الطريق، كذلك الابتلاء بالطاعة. فنحن نريد أن نتعلم الأمور التي تبقينا نعمل بنفس القوة، لا نضعف ولا نستكين ولا يصيبنا الوهن. فعندنا جهتان، الجهة الأولى جهة علم، والجهة الثانية جهة عمل. جهة العلم معناها المعلومات التي نحتاجها من الله تبارك وتعالى حتى نبصر، يعني زي ما يكون كده إن أنا عرفت الطريق فين. الأمر الثاني أن أسلك هذا الطريق. يبقى أنا عايز حاجتين، أعرف الخريطة اللي همشي عليها عشان تعبي ما يروحش على الفاضي. ما أنا لو مسافر مثلا من الإسماعيلية إلى الإسكندرية وأنا أصلا واخد طريق السويس، يبقى أنا كل تعبي هيروح على الفاضي. فأنا محتاج هدى، يبقى الأول محتاج أنا نشوف الأول التسجيل شغال ولا لا. شغال نعم. فهذه السورة شباب تعطيك الأمرين، تعطيك العلم الذي تحتاجه في هذا الطريق، وتعطيك الوقود الذي يحركك اللي هو الطاقة. فأنت إذا نظرت، يعني ركز كده، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ربه يقول له: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. بعض ما يوحى إليه يعني جزء من هذا الوحي، حينما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين كان ينتج عنه أنهم يسبونه، يسخرون منه، يستعجلون العذاب، يقولون ساحر، كاهن، مجنون، أساطير الأولين اكتتبها، ائتنا بما تعدنا، زي ما أنتم عارفين. فربنا يقول له: فلعلك تارك. تكلمنا عن كلمة لعلك، وأن هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من الوحي قط، بل كان كما أمره الله، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكما قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وأول من يدخل في هؤلاء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان قبله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن ربنا يقول: لا ينبغي أبدا أن يحملك ما يقابل به هؤلاء دعوتك بأن تترك تبليغ هذا الوحي، بل استقم أنت على هذا الوحي وبلغه واصبر. فلذلك شوفوا بقى، لما ربنا بدأ يعني يكلم نبيه بهذا الخطاب، شوف من بعد هذا الخطاب، خلينا نقف على المفاتيح التي جاءت بعد هذا الخطاب. شوف أول مفتاح عندنا ما هو؟ أول مفتاح هو ما سبق هذا الخطاب: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فربه تبارك وتعالى يأمره بأن يكون صابرا عاملا، الاثنين مع بعض، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. وقلت لكم أن كل الآيات فيها آمنوا وعملوا الصالحات إلا الآية دي، صبروا وعملوا الصالحات. ليه؟ لأن هذه الآية تتحدث عن صنف من الابتلاء يحتاج صبرا، فأتم الصبر هو الذي يبقى الإنسان فيه عاملا، لا يحملك المصيبة ولا الفتنة على أن تترك عملك الصالح. إن وجدناه صابرا نعم العبد، فهذا هو نعم العبد. يبقى إيه؟ يبقى الإنذار الأول، أقصد العلم، أقصد البيان الأول أو المفتاح الأول، هو التمهيد، التمهيد لهذا الخطاب. فقبل أن يقول له: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، ذكر له حال المؤمن: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. شوف كلمة كبير هنا، يعني أحيانا يأتي أجر كريم، أجر عظيم، بس هنا أجر كبير. ليه؟ لأنه صابر وعامل. ثم ذكر له هذا. طيب نشوف بقى المفاتيح الأولى. أول مفتاح هو البينة، وهو أنا عشان أبقى بنفس القوة أحتاج أن أكون على يقين. طيب هذا اليقين أين هو في السورة؟ أم يقولون افتراه؟ ربه يبين له أن ما أوحى الله إليك هو قرآن حق، لا يستطيع أن يأتي بمثله أحد لا من الجن ولا من الإنس. هذه البينة وهذا هو اليقين. فبعد ذلك قال: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر صور مثلي مفتريات. كل هذا بيان لصدق ما هو عليه وبطلان دعوتي. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، أهو شوف العلم أهو. يبقى احنا عندنا الجهة الأولى العلم والبينة، احنا الآن في الجهة الأولى. طيب بعد العلم والبينة ماذا قال الله له؟ أفمن كان على بينة من ربه. احنا ما نزال في البينة إلى الآن، اللي هو العلم واليقين الذي ينبغي أن يكون في قلبك. ليه؟ لأن لو أنت لم يكن عندك يقين، في عندك مشكلتان: الأولى أنك مذبذب فيضعف عملك. الإنسان اللي هو عنده شك في شيء يضعف عمله فيه، دي خدها قاعدة كده. اليقين يساوي قوة في العمل، والشك يساوي ضعف في العمل، بل ربما يؤدي إلى الانقطاع. لذلك ربنا قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الريب تردد، واليقين قوة وإقدام. طيب فيبقى الجهة الأولى الجهة الإيه؟ الجهة العلمية، المعلومات اللي هي البينة والعلم. فربنا هنا بيّن له هذه الجهة التي يحتاجها أولا، تمام؟ أم يقولون افتراه، بعدين أفمن كان على بينة من ربه، يعني أنت على بينة، على هدى، على نور، على بصيرة، يعني أنت على حق من ربك، تمام كده؟ ويتلوه شاهد منه، يعني جاء القرآن أيضا يشهد لك وهو من ربك. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، ويشهد لك كتاب موسى والعلماء من بني إسرائيل من عنده علم الكتاب يشهدون لك. شوفوا كلما كثرت البينة كثر اليقين فكثر العمل. حلو كده، افهم القاعدة دي. طيب يبقى الجهة الأولى دي. وفي المقابل ربنا سبحانه وتعالى يعني توعد الذين بعدما بانت لهم البينات كفروا. الآن بقي شيء بقى مهم جدا، ما هو؟ أن يعلم الله نبيه من أنباء الرسل ما يجعله يتصرف كما تصرفوا بالضبط. فلذلك ربنا قال في آخر السورة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فربنا قص عليه من أنباء الغيب هنا ومن أنباء الرسل ومن أنباء القرى. من أنباء الرسل يعني ربنا اختار له من أنباء الرسل السابقين ما يجعله يهتدي بهم ويقتدي بهم ويتعظ بهم ويتذكر بهم. والله هذه السورة لو بقينا نتكلم فيها يعني لو إحنا مثلا خلصناها ورجعنا فيها تاني ستجد فيها يعني جوانب لم تظهر لك. والله هذه السورة منذ حفظتها يعني وأنا فاكر إلى الآن يعني فاكر أنا يعني كنت يعني سمعت قرأتها وأنا راكب في متروباص كنت مسافر يعني. والله أول ما سمعت السورة ولا كنت فاهم حاجة يعني ولا كنت فاهم في تفسير ولا في أي شيء بس سبحان الله أول ما وجدت القصص تأتي وراء بعضها وكل قصة فيها شيء معين يعني ربنا يتكلم عن نوح ونوح عليه السلام كان له ظروف في دعوته مخالفة لهود مخالفة لصالح مخالفة للوط مخالفة لشعيب مخالفة لإبراهيم مخالفة لموسى والقصص نزلة وراء بعض. أنا قلت السورة دي لازم أتعلمها والله العظيم حتى لما سمعتها ما كنتش أعرف اسمها إيه يعني لما سمعتها ولكن مجرد إني لما سمعت هذه الأنباء قلت يعني لازم الإنسان يتعلم هذه الأنباء. ولذلك أول ما تعلمت السورة وبدأت الحمد لله يعني أفتكر حتى أن أنا من حبي ليها ما أعرفش دي يمكن أقصر سورة حفظتها في الوقت اللي من حبي فيها كل شوية أكررها وأسمعها كل مرة بقى أقرأها أو أسمعها أو أفكر إن أنا أنظر في آية واحدة منها والله العظيم يا شباب أستخرج منها أمورا ما كانت تخطر على بالي. يعني من ضمن هذه الأمور إن أنا يعني قبل أن أعطيكم هذه المحاضرة كنت الآن بعد صلاة الفجر بمشي يعني بحاول بعد الفجر إن أنا يعني أخلي ورد القرآن تمام لأن الفجر عندنا بيخلص حوالي الساعة 4:30 كده فبحاول ان انا اخلي الدرس يعني بعد ورد القرآن تمام وطبعا الحمد لله ده فرصة ان هو بدري فوانا ماشي وانا ماشي يعني بقرأ ورد القرآن وده مهم جدا يا شباب ان احنا نخلص الحاجات المهمة في البداية وان شاء الله نبقى نعمل يعني فكرة مهمة عن كيف تقضي يومك عشان توزع المهام والحاجات المهمة تخليها في البداية. فالشاهد ان انا يعني خطر ببالي المعنى ده خطر ببالي ان الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة من جهتين من جهة البينات ومن جهة العمل يعني أنه يعلمه الأشياء التي تجعله على بينة وهو طبعا على بينة لكن يزداد إيمانا ولكن ليطمئن قلبي لأن التصديق شباب يزيد يعني التصديق يزيد أيضا يعني إبراهيم عليه السلام لما رأى إحياء الله للموتى هل إيمانه بإحياء الله للموتى يعني زاد أم لم يزد؟ لا شك أنه زاد وربنا قال ليزداد الذين آمنوا إيمانا وقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإيمان واليقين والهدى والنور والبينات واليقين يزيد مع كثرة الأدلة وكثرة القصص وكثرة العلم. فهذا النبي الكريم ربنا سبحانه وتعالى ما يزال يعني يعلمه ما يكون به على يقين تمام. لذلك ربنا قال وقل رب زدني علما يعني الإنسان يحتاج إلى هذا العلم. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية هي هذا اليقين لا بد أن يظهر أثره في العمل فيبقى الإنسان مهما حصل له يبقى عاملا بنفس القوة بل إن الإنسان المؤمن في أزمنة الابتلاءات والفتن يحتاج أن يضاعف عمله. ليه؟ لأن هذا العمل هو أعظم ما يثبتك الله به. ولذلك ربنا أثنى على عبده أيوب عليه السلام أنه رغم كل هذا البلاء العظيم والله لو قرأتم في قصص ابتلاء أيوب والله تتعجبون. وبعدين ماذا قال الله؟ إنا وجدناه صابرا تقلب في البلاء بأصنافه ولم يخرج من الطاعة إلى المعصية ولم يضعف عن الطاعة والله وهو ده معنى إلا الذين صبروا. فكلما ازداد الإنسان علما ويقينا لا بد أن يؤثر في عمله. والله أنا أحكي لكم أنا دايما بتكلم معكم مش كأنه درس علمي والله لكن أتكلم من قلبي معكم في نصائح والله خرجت من قلبي وأرجو أن تنتفعوا بها. أنا أحكي لكم في فكرة اليقين دي. أنا كنت شغال مع راجل المفروض يعني اشتغلت في كذا شغلانه من ضمنها ان انا مساعد لواحد بيبني طوب اللي هو البنا، احنا بنسميه في مصر البنا، انا بجهز له اللي هي المونه بنسميها المونه وبوصلها له وهو بيبني. الراجل ده مثلا لما يكون بنشتغل عند واحد هو عارف ان الراجل ده كريم ويعني بيعطي اموال كويسه، يعني راجل مش بخيل، يعني ممكن يخلص اللي هو بنسميها الطريحه، يعني اللي هو الواجب اللي عليه اليومي، مثلا ان هو يبني مثلا سور البيت مثلا، المفروض السور ده هيقعد معاه 12 ساعة يبنيه، طبعا بيريح وبنتغدى في النص واوا. والله لما بيكون عنده يقين في الفلوس اللي هياخدها على صلاة الظهر بنكون مخلصين كل حاجة. أنا كل الأشياء دي بتذكرها عشان أربطها بمعاني الوحي. الراجل عارف أنه هياخد مكافأة كبيرة ومتأكد أنه أول ما يخلص هياخدها، فمفيش راحة أقعد استريح، يلا يلا يا ابني خلينا نخلص، على الظهر يكون مخلص، على الظهر هو المفروض يخلص المغرب. فلازم نفهم أن الإنسان إذا كان موقنا بصدق وعد الله، والله العظيم ليرى قوة في العمل لا يتصورها، وسيجد أنه يريد أن يستغل كل ثانية في قرآن، في مراجعة، في حفظ، في تسميع، في ذكر، في إعانة إخوانه، هيلاقي نفسه شعلة نشاط. والعكس، كلما نسي الإنسان الآخرة كلما ضعف عمله، حتى ممكن يضيع اليوم كله وينقر له الخمس صلوات وخلاص. فعشان كده بقول لكم يا شباب، الأنباء دي مش مجرد تسلية، الأنباء دي ربنا يقصها علينا لنتثبت، وهذا الثبات لا بد أن يظهر أثره في العمل وفي قوة العمل، في قوة العمل، وهذا يجده كل مؤمن من نفسه. يبقى الجهة الأولى البينة، اليقين، العلم، ودي بقى موجودة زي ما ذكرت لكم، أم يقولون افتراه أفمن كان على بينة من ربه. الآن بقى بقي العمل. طيب، هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ببساطة اصبر، زي ما جاء في بعض الآيات اصبر، صح؟ ولكن هذا الأمر إذا سبق، ركز معي بقى في دي، إذا سبق بأنباء لرسل صبروا وكانت العاقبة لهم، كان أعظم من أمر مجرد لا يسبقه أنباء. زي إيه؟ زي ما أنا كده أكون بكلم واحد مثلا، أحيانا يجي لي طالب من الطلاب يقول لي يا شيخ أنا حاسس أن أنا تعبان، مستواي ضعيف وعمري ما هنفع في العلم. حلو، وهو فعلا يكون مستواي العلمي بسيط، فأنا ممكن ببساطة أقول له إيه؟ أقول له شوف أصبر في العلم وإن شاء الله ربنا هيكرمك وإن شاء الله كذا. لكن تصوروا لو أنا جيت قلت له، طب أنا أقول لك على حاجة، أنا والله قابلت عدد من الطلاب كان مستواهم ضعيف جدا، لا عنده قرآن ولا لغة عربية ولا عنده أي إمكانيات، ولكنه صبر وتعب والآن هو من أفضل الطلاب وأنا نفسي أتعلم منه وأستفيد منه، فاصبر واستعن بالله. هل تجدون فرقا بينهما؟ لا شك. ليه بقى؟ لأن الإنسان دائما يحب الأشياء الواقعية التي حدثت بالفعل، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى دائما يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أنك حلقة في سلسلة شريفة سبقت، فأنت واحد من أولئك، واضح كده؟ لذلك يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، مثلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني زي ما أوحينا إلي سبقوك، قل ما كنت بدعا من الرسل، اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، ولقد جاءك من نبأ المرسلين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إيه المعنى ده؟ المعنى ده حتى ورقة قاله لما قال لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، يعلمه أنك لست وحدك، أنت مسبوق بأنبياء كرام جاهدوا وصبروا، وما قيل لك وما يقال لك قيل لهم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل. شوفوا المعنى الجميل ده شباب، أنك واحد من هؤلاء. فهل ولذلك شوفوا عندنا معنيين هنا، ربنا كما أمره أن يصبر كما صبروا، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصبر كما صبر أتباعهم. لما جاءه خباب بن الأرت كما في صحيح البخاري وقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، كانوا يجدون شدة، عمار بن ياسر والصحابة الأوائل دول اللي هم بركة الإسلام، دول يعني والله الحديث اللي هو سبحان الله في فضل بلال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي يعني لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد، يعني بيحكي الابتلاء العظيم. ومين كان معاه في الابتلاء ده؟ بلال رضي الله عنه، لما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه قومه، وبلال رضي الله عنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما كانش في أكل يعني بيكفينا إلا ما يواري إبط بلال. والله العظيم حديث أقسم بالله يعرفك كيف صبر هؤلاء. فبلال رضي الله عنه وهؤلاء السابقين ابتلوا ابتلاءات شديدة. فخباب يعني خباب أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا؟ شوف الكلمة، أنت ممكن تقول الكلمة يعني سبحان الله، يعني يقول له إدعنا يعني تعبنا. شوف ماذا قال له، والله كان ممكن يقول له يا رب انصرهم يا رب، لم يقل له ذلك. سبحان الله، هذا النبي الكريم حكيم يضع كل شيء في موضعه، يعني مرة يصبرهم مرة يثني عليهم مرة، لكن في هذه المرة لا، في هذه المرة قال لهم كلمة قوية جدا: قد كان من قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيسقط بشقين لا يصده ذلك عن دينه. السلام، شوف شوف، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه. شوف شوف الكلام، يعني عايز يقول لهم لا يكون هؤلاء أصبر منكم، كما أمر الله نبيه أن يصبر كما صبر أولو العزم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه أن يصبروا كما صبر أولو العزم من أتباع الرسل. ولذلك ربنا ذكر الصحابة في غزوة أحد لما صرخ الشيطان إن محمدا قد مات وبعضهم ألقى السلاح، فربنا أنزل هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لأن أعظم الشكر والثبات. كذا واحد من الشباب يقول لي يا شيخ إزاي أشكر نعمة ربنا عليا، هداني لقيام الليل وتعلم القرآن وكنت شاب صايع وبايظ بمشي مع بنات اتحولت لشاب مهتدي. قلت له الشكر الثبات، أثبت على ما هداك الله إليه تكن أعظم الشاكرين. أثبت، هو ده إنك افضل في الخير اللي ربنا دخلك فيه، بس هو ده أعظم الشكر، هو ربنا يريد منك كده. ولذلك الشكر تعان علي، أعني على ذكرك وشكرك. فربنا في هذا المشهد العظيم بماذا ذكرهم؟ قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فإذا كان أتباع الرسل الأوائل كانوا على هذا الصبر، فكيف وأنتم أتباع خاتم المرسلين سيد ولد آدم؟ فينبغي أن تصبروا، وكان الصحابة كذلك، وما بدلوا تبديلا. والله العظيم القرآن ده شباب، يعني الإنسان الذي يريد أن يعيش مهتديا في هذه الدنيا، والله العظيم أكثر وصية أوصيها لكل إنسان أجلسه هذا الكتاب العظيم. فإذا هذا النبي الكريم وأصحابه يحتاجون تثبيتا ويحتاجون عملا، كيف نتصرف؟ فتأتي بقى هذه الأنباء فربنا يعلمه. وسبحان الله، يعني أنت لما تنظر في الأنباء دي هتجد أن كل نبي من الأنبياء الكرام وكل رسول في عنده جزئية معينة هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجها هنا. والله يعني زي ما يكون شخص مثلا أنت عاوز تنصحه في خمس نصائح، عايز تنصحه أنه يهتم بدينه وبصحته وبأخلاقه وبدراسته مثلا وبالتغذية، خمس حاجات، فتقوم تحكي له خمس مواقف عن خمس أشخاص، وكل واحد منهم هياخد منه شيء محدد. فاهمين كده؟ فشوفوا بقى هذه الأنباء. طبعا النبأ الأول مر معنا، لكن شوفوا كيف ختم هذا النبأ. طبعا كل هذه مقدمة فقط عشان نتهيأ للدخول على هذه الخاتمة العظيمة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها لنوح عليه السلام: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ده معنى ذلك أن الله طبعا أولا ده بعد استقرار السفينة، يعني قيل، وطبعا اختلف لماذا قال قيل، لماذا قال لماذا لم يقل قلنا أو قال الله. فهي قيل أصلا يعني متسقة مع قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وأقلعي وغيضة، شوف غيض الماء، قضية برضو نفس الشيء. قيل يا نوح، فهذا يعني كله يعني ماشي في نفس الايه، في نفس الاسلوب اللي هو قيل، او اللي هو لما لم يسمى فاعله. بينما الخطاب اللي هو بين نوح وربه اللي هو كان في وسط القصة هذه، هو قال الله سبحانه وتعالى فيه لما ذكر ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، فهذا فيه قال، يعني الله هو الذي قال، لكن باقي القصة يعني ماشية بإيه، يعني لما لم يسمى فاعله اللي هو قيل قضية وهكذا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، يعني الله سبحانه وتعالى سلمه سلام من الله، يعني كما قال ادخلوها بسلام آمنين، سلام قولا من رب الرحيم، فهذا سلام من الله، وبركات، هذه بركات ثابتة عليك وعلى أمم ممن معك، يعني ذرية من معك اللي هو ذرية من حملنا مع نوح، يعني أن من ذرية من حملوا مع نوح من سينال هذه البركات، يا رب اجعلنا منهم. لكن بقى وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، يعني سيخرج منهم أيضا كافر، لأن نوح هو أبو البشر الثاني كما يقولون، وجعلنا ذريته هم الباقين، تمام، يعني ذرية نوح هم الذين بقوا، تمام. من ذرية نوح بقى منهم من هو محسن ومنهم من هو ظالم لنفسه، فربنا سبحانه وتعالى قال وأمم سنمتعهم اللي هو متاع الحياة الدنيا ده، ثم يمسهم منا عذاب أليم، يعني ربنا بارك على أمم ممن، يعني من ذرية من معك، وفي أمم منهم لا دي بقى دول أمية ثم كتبت عليهم الشقاوة بسبب طبعا إيه، بسبب أعمالهم، فهؤلاء يبقى أمم، يبقى ده يدل على ماذا، على تقدير الله القدر السابق، أن الله سبحانه وتعالى كتب وعلم وشاء، يعني منذ إن جاء الله لنوح وأعلمه الله أنه سيكون من ذريته من هو إيه، من هو كافر، يعني مع إن الآباء كانوا مؤمنين، لأن هم الذين نجوا مع نوح كانوا مؤمنين، لكن يعني ذرية من حمل الله مع نوح منهم من لم يؤمن، ولذلك ربنا دائما يذكرهم ذرية من حملنا مع نوح، يذكرهم إنه كان عبدا شكورا، كان يعني ذاكرا لنعم الله، عاملا بها، ثابتا على هدى الله، تمام، لقي الله مؤمنا وهكذا. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب، هنا بقى الكلام خلاص انتهى الكلام عن نوح عليه السلام، الكلام الآن موجه للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. تلك من أنباء الغيب، هذه الأنباء هي من أنباء الغيب، هي أنباء الرسل، تمام كذا. طيب نوحيها إليك، يعني الله سبحانه وتعالى أوحاها إليه ليتعلم منها وليكون على هدى وبينة وبصيرة وليتعلم ليعمل كما عمله. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، هذه منة الله عليك، هذه منة، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا، مثلا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أيضا قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وكما قال في سورة القصص وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين إلى آخر ذلك، تمام. لماذا الله سبحانه وتعالى أعلمه بهذه الأنباء؟ أول شيء أنها حجة له على قومه وحجة له عند أهل الكتاب، يبقى ده أول شيء. الأمر الثاني أنها تعليم له، والأمر الثالث أنها تثبيت وموعظة وهدى، يبقى هي من جهة كما قالوا علمك ما لم تكن تعلم، وقال في أول سورة يوسف وإن كنت من قبله لمن الغافلين، لما قال الله سبحانه وتعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، لا آسف ألف لام را نعم تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وأيضا ذكر الله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، ولا قومك ما فائدتها؟ أن هذه حجة لك على قومك على صدق رسالتك. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني من قبل هذا البيان. وبعدين بقى فاصبر، يبقى شوف عندنا حاجتين، أول شيء العلم علمه ثم أمره بالصبر، يعني علمه الأول وبعدين أمره بالصبر، اصبر ليه؟ إن العاقبة للمتقين. فأراه مثالا واقعا كانت العاقبة فيه للمتقين الصابرين اللي هو نوح ومن معه من المؤمنين، وكانوا قليلا وما آمن معه إلا قليل. طيب الصبر ده بقى مدته قد إيه؟ إلى أن يحكم الله. شوف نوح بقي قد إيه صابرا. فعندنا كلمتين دايما يعني تختم بهم كده، اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، يعني ابقى كما أنت إلى أن يحكم الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. يعني شوف الأمر الكثير ده، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يبقى لا يمكن أن يتم حق بغير صبر، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. لذلك أي إنسان شباب يريد أن يدخل في أمر من معالي الأمور ويكون سريع الملل ينسى، ينسى أنه هو يثبت في شيء. عايز تتعلم القرآن أصبر، عايز تربي ابنك أصبر، عايز يكون جسمك قوي أصبر، أي شيء في الدنيا هدف جميل إذا كان الناس بيصبروا على الباطل. أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. والله كانوا جابوا باين كلموا عن لعيب كرة إنه هو كان مش عارف وزنه تقيل شوية، فضل دخل في تمرينات وتعب مش عارف سنة كاملة ولا إيه عشان يوصل مش عارف الوزن المثالي عشان يبقى يعني يقدر يلتحق من نادي لنادي. إذا كان واحد مثلا ممثل عايز يمثل دور بطولة يفضل يتمرن سنة كاملة. كل إنسان نشيط في هواه أولى ما بذل فيه المال والصحة والوقت هو دينك، فابذل ابذل، ما جيش تقول انام براحتي وباكل براحتي. لا، من يريد معالي الامور يصبر كل بما صبروا. واحد يقول لي اصلا انا متعود انام بعد الفجر، اصلا انا مش عارف ايه، اصلا لو ما نمتش في فرشتي هيحصل لي. يا حبيبي لا، اذا لم تكن قويا في تغيير عاداتك انسى ان تسابق الى الله. ما سبق السابقون الا بالصبر. عندك ثلاث حاجات: العلم والاخلاص والصبر. كلما كثرت هذه الدوائر كثر خيرك. المعلومات عن الله، عن كتابه، عن رسوله، عن الدار الآخرة، عن الأنبياء، عن أمثال القرآن، عن أحكام الشريعة، كلما اتسعت هذه الدائرة وكنت مبتغيا بها وجه الله صابرا على ما أنت فيه من العمل، يبقى بإذن الله تنال الدرجات العلى. أما بقى بقدر نقص هذه الأمور تنقص. واحد ما عندوش في علم ولا عنده بينة ممكن يتعب في أشياء وهي بدعة أصلا، أو يتعب في عمل صالح وهو في عمل صالح أفضل منه. يبقى العلم، ثانيا الإخلاص، لأن الإخلاص هو بركة العلم. ليس مع الإخلاص عمل صالح صغير، مش ممكن. العمل الصالح الإخلاص يكبر العمل، والرياء ينسف العمل نسفا. يبقى ده الإخلاص، هو ده اللي إيه اللي عايزين نقول إيه في الإخلاص ده هو ده الشرط اللي لازم يكون موجود. الصبر بقى، كام واحد يا شباب دخل في برنامج علمي، دخل في برنامج رياضي، دخل في تعلم قرآن، دخل في قراءة مثلا قرآن على شيخ عشان يختمه كاملا، كام واحد دخل في باب زي ده ولم يتمه؟ والله ما أكثر هؤلاء، ما أكثر هؤلاء. لذلك قليل جدا من يبقى في العمل إلى أن يتمه. والله أنا أندر ما يكون. أنا عشت مع شباب من أكتر من 20 سنة وشفت حتى أيام زمان ما كنا بنلعب رياضة، كنت أشوف شاب يعني أول ما يخسر في بطولة من البطولات ينام يقول لك أنا مش رايح تاني. والله العظيم يعني ما عندوش عزم إن هو يكمل. لا، الإنسان العاقل هو الذي يبقى يعمل ويعلم أن ربه لن يضيع عمله، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. دي تحفظها كده. ولذلك ربنا قال: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. دي آية عظيمة. يعني إيه اللي بيخليك تفضل وإنت شغال مستبشر؟ هو إن الله عالم بعملك ويكتبه. مدام ربنا بيكتب خلاص أنا ما خسرتش أي شيء، يبقى أنا كده بالعكس. طب في مثلا مليون واحد استمعوا للدرس، مش فارق معايا والله، بالعكس ده الواحد يخاف لما يكون في ناس كتيرة بيتابعوا الإنسان، دي مسؤولية كبيرة. فالناس اللي بتفرح بالشهرة وباللايكات والكلام ده كل هذا ذاهب، لا يبقى إلا الإخلاص. فإذا أخلص الإنسان في عمله وأحسن فأجره عند الله كامل. أما إذا دخله رياء أو كذا بطل عمله. يبقى الإخلاص والصبر، هذه الثلاثية شباب هي أعظم ما يتسلح به المؤمن والمؤمنة في الحياة الدنيا. كلما ازددت علما بقى ادخل بقى في القرآن وشوف، يعني أنا خليك شوف الـ24 ساعة شباب، الـ24 ساعة اللي هي احنا فكر في ال 24 ساعه دي. ال 24 ساعه دول كنز والله العظيم، لو انك ادركت بركه كل ثانيه واحده لهتعرف ان الثانيه ليها وزن. هتلاقي نفسك بتقول سبحان الله الحمد لله، مش هتلاقي نفسك عارف تقعد فاضي ابدا، بالعكس انت لو جيت تنام مثلا وحسيت انك مش جايلك نوم هتفضل تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله، عشان خايف تضيع. لو نمت نص ساعه زياده هتقوم من النوم زعلان. ليه؟ لانك عارف انك خلقت لمعالي الامور، فلو فاتك وقت هتبقى زعلان ومتحسر عليه. واكتر شيء بيصيب الانسان اللي هو السابق بالخيرات انه يلتفت الى ما مضى من عمره ويبدا يقول يا ده انا ضيعت سنوات في النوم وفي الكافيهات وفي اللعب وفي الكلام الفارغ وفي اليوتيوب وفي كذا، فمحتاج افوق. فعشان كده اذا هداك الله واستيقظت فابقى يقظا، لان الحياه الدنيا هي متاع الغرور، والآخرة هي دار القرار، هي الدار اللي انت اللي بتبلغ فيها عند الله أعلى الدرجات، أحلى الدرجات. إنما الحياة الدنيا مدة بسيطة جدا، في الآخرة بقى الناس يتميزون بما عملوا في الإيه؟ في الدنيا. فاللي بيتعب في الدنيا وبيجتهد يكون عند الله في أعلى الدرجات. اللي بيكسل وينام حتى لو دخل الجنة، انت ممكن تقول يا عم الجنة كلها حلوة صح، بس هم درجات عند الله. لا يمكن أبدا ربنا تبارك وتعالى يسوي بين الناس، كما أنه لا يسوي بين المسلمين والمجرمين، فإنه لا يسوي بين الظالم لنفسه والسابق بالخيرات بإذن الله. فلذلك شباب سابقوا بالخيرات. فجاء بقى هذا البيان للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، العلم أعطاه له، تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تمام. طب والعمل؟ فاصبر. طب والبشرة؟ إن العاقبة للمتقين. يعني آية واحدة جمعت كل شيء، جمعت العلم اللي هي من الأنباء واليقين تمام، والعمل والبشرة، إن العاقبة للمتقين. يا سلام على هذه الآية العظيمة. لذلك سبحان الله، يعني أنا كنت أتخيل أقول طب ربي الآية دي مش كان المفروض يختم بيها القصص كلها؟ يعني مثلا الآية دي هي جت بعد قصة نوح، طب لماذا يذكر فاصبر بعد قصة نوح؟ طب ما هو برضو هو صبر وصالح وشعيب. بس نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وصبر على هذا وبنى السفينة وصبر على جهلهم، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وهو موقن يقول فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب. هتعرفوا الوقت ده إمتى؟ الوقت ده هيجي لكم، هيجي لكم، يعني هيجي لكم. هو موقن وصابر ومحتسب. فسبحان الله، يعني ازاي جاءت هذه الفاصلة بعد قصة نوح، مع ان اللي بعدهم انباء ايضا من انباء الرسل. فالمتصور الانسان بعد ما القصص كلها تحكى يذكر، لا، لازم تفهم ان الله لا يقص قصة، هات كده اي قصة في القرآن، اي نبأ في القرآن على الاطلاق، لا يمكن ان يقص ان يقص الله قصة الا ويعقب عليها. هات كده اي قصه من القران، من القران المكي او المدني، لازم يكون القصه دي فيها اللي احنا بنسميها القفله يعني او الخاتمه، تعقيب بخلاص مثلا وما هي من الظالمين ببعيد مثلا، فلا تكو في مريه مما يعبد هؤلاء مثلا. في قول الله سبحانه وتعالى بعد قصه يوسف عليه السلام، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، لازم يكون التعقيب مأخوذ ومستل من القصة. فشوف هذا التعقيب الجميل، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، نحن نعلمك ونهديك ونبصرك بهذه الأنباء التي هي حجة لك على قومك، وثانيا هي تثبيت لك، وثالثا هي بينات وتعلمك كيف تتصرف، تمام. أدي جهة. طب الجهة الثانية اصبر، إن اصبر هذا هو العمل، يعني كأنه هو بيقول يا رب ماذا أفعل؟ اصبر، ابقى كما أنت، تمام. طيب ما هو الإنسان الصابر هذا يحتاج أن يستبشر، إن العاقبة للمتقين. يعني كأن كلمة، لذلك أنا لما حتى أقرأ مع الشباب ما أحبش أقف على كلمة فاصبر، لأن يعني بعض الناس بيقفوا فاصبر إن العاقبة للمتقين، لا، فاصبر إن العاقبة للمتقين، لأن إن هنا تعليل، اصبر لأن العاقبة للمتقين. ولذلك شوف في آخر السورة ماذا سيأتي، عشان تشوف إزاي الآيات كلها بتسلم لبعض. ماذا قال الله بعد في آخر القصة خالص؟ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني يأمره بالعمل الذي يقوم به هو بغض النظر عن الدعوة، لأن بعض الناس يهتم أهم حاجة بالدعوة ونسي نفسه هو من الصلاة ومن إقام الصلاة ومن اللي هي المسابقة في الخيرات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، مش ربنا اداله ذكرى في الآخر ذكرى. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، نفس الشيء هنا الذي عقب به على قصة نوح عقب به على سائر القصص، والله آيات بينات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. طيب نبدأ بقى ندخل في النبأ الثاني من أنباء أولي العزم من الرسل الكرام، وهو نبأ هود عليه السلام الذي سميت السورة باسمه. تفضل يا عبد الملك. عبد الملك هتقرأ انت ساعة، والدكتور تاج اذا ما كانش عنده شغل يقرأ هو ساعة، لان احنا النهاردة ان شاء الله مطولين شوية يعني. تفضل. ماشي. تفضل بارك الله فيك. يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا من أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. نعم أحسنت. قبل أن ندخل بس عشان نفهم كلمة فاصبر، إن كلمة فاصبر هي كلمة جامعة، يعني اصبر على أمرين، على حكم الله يعني اصبر لحكم ربك، معناه أنك تصبر على المهمة التي كلفت بها وهو الدعوة إلى الله والجهر بالحق الذي أمرك الله به، والأمر الثاني أن تصبر على ما ينتج عن هذا اللي هو أمر الله القدري، ما يصيبك من مصائب الدنيا وما يصيبك بسبب دعوتك وبسبب صدعك بالحق. يعني كلمة فاصبر هي كلمة جامعة، اصبر على كل ما أمرك الله أن تصبر عليه، اصبر على القيام بعبادة الله، اصبر على الدعوة إلى الله، اصبر على الجهر بالحق، اصبر على ما تناله من أولئك السفهاء، اصبر على ما يصيبك من أذى الدنيا، يعني مرض أو تعب أو نحو ذلك. فكلمة اصبر معناها اصبر على كل هذا، إن العاقبة للمتقين هي بشرى للصابرين. لما نتكلم عن هود عليه السلام، هود عليه السلام جاء ذكره في سور من القرآن العظيم، جاء ذكر هود وذكر قومه في سورة الأعراف، في طبعا في هذه السورة المباركة سورة هود، وفي سورة المؤمنون يعني بعضهم قال إن هو الذي يذكر فيها هو هود، وبعضهم قال صالح، لأنه هو الذي يناسب هذه السورة هو أن يكون صالح وليس هودا، اللي هو في قول الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين إلى آخر الكلام. فبعض أهل العلم يرى أن الأقرب أن هذا هو صالح، ويستشهد بأن نفس هذه الطريقة ذكرت عنهم في سورة القمر، يعني في سورة القمر ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم، إنهم قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر، لما يعني قوم ثمود مش قوم هود عليه السلام. المهم إن السور التي جاء فيها هود عليه السلام احنا لازم نجمع المواضع عشان ننظر فيها. فأنت مثلا ستجد أن الكلام عن هود عليه السلام وعن دعوته جاء في سورة الأعراف، في سورة هود، في سورة الشعراء، كذلك في سورة الأحقاف، في سورة القمر، لكن الحديث عن ما أصاب قومه لا، ده هذا جاء أكثر، جاء أيضا في سورة العنكبوت، جاء في سورة فصلت، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، جاء في سورة الأحقاف طبعا، جاء في سورة القمر اللي هو إهلاك القوم. فلما احنا ننظر في هود عليه السلام سنجد أن الله سمى السورة باسمه، وكما قلت لكم الذي أراه والله أعلم أن هذه السورة اختصت بفصلت في قصته وذكرت دعوته وجهاده وصبره وإيمانه وتوكله وإنكار توكله على الله وإنكاره على قومه، ولم يذكر ذلك في أي سورة، وحتى كذلك تكرر اسمه هنا يعني في السورة كثيرا، إلى عاد أخاهم هودا، وبعد كده قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، يعني تكرر اسمه كثيرا بما لم يأتي في أي سورة أخرى. وأيضا من أعظم الأمور في هذا وهو جهره بالحق وتوكله على الله، وأنه لم يعني بقي يجهر بالحق رغم أنهم قالوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، يعني مهما ظهر منهم من ثباتهم في الكفر أو سخريتهم أو استهزائهم أو تهديدهم له، كل هذا لم يغير في دعوته شيئا، بل بقي مجاهدا داعيا إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك يعني كان هذا هو الموضع اللي هو يعتبر فصل الله تبارك وتعالى فيه في هذه القصة بما لم يفصله في سور أخرى. طيب نقرأ الأول ونحاول نعقب على يعني على كل موضع بما يتناسب مع الدرس إن شاء الله. تفضل عبد الملك. وإلى عاد أخاهم هودا، أي وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم في النسب هودا عليه الصلاة والسلام، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي قال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده، ليس لكم معبود يستحق العبادة غير الله، فلا تشركوا به شيئا، إن أنتم إلا مفترون، أي ما أنتم في عبادتكم غير الله إلا كاذبون على الله، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على. طيب لا خلينا نقف هنا. أنت طبعا الشباب عارفين إن في أنبياء دائما يذكرون في نسق معروف، اللي هم ذكروا في سورة الأعراف وهود، ويعني ذكر مجموعة منهم في المؤمنون وطبعا الشعراء وسورة القمر، صحيح؟ طبعا ده معروف، الحمد لله تكلمنا عنهم كثيرا. من الأمور المهمة إن هؤلاء أيضا هم الذين يذكر بهم الأنبياء وأقوامهم، يعني كل نبي بيذكر قومه بمن سبقه، زي بالضبط مثلا في سورة الأعراف، يعني في سورة الأعراف ذكر الله سبحانه وتعالى هذا التذكير أن هودا عليه السلام قال لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء، نعم، لما قال لهم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، ليه؟ لأنه هم أول من استقر في الأرض بعد قوم نوح، ولذلك كان يذكرهم، وربنا قال إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فلذلك كل نبي يذكر قومه بمن سبقوه. ولذلك يأتي في القرآن مثلا في سورة التوبة، ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، في سورة آسف ألم يأتهم، في سورة إبراهيم نفس الشيء، ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، مثلا في سورة العنكبوت وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعملهم، في سورة الفرقان مثلا الله سبحانه وتعالى وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، في سورة صاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، يعني آيات كثيرة ذكروا فيه، دائما ربنا يذكر إيه بهم، حتى في سورة فصلت ذكر قوم عاد وقوم ثمود، فأما عاد فاستكبروا والتاني أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني التذكير بما حل بأقوام أولئك الرسل هذا كثير جدا في القرآن، في القرآن المكي والقرآن المدني. ماذا أريد أن أقول من هذا؟ أريد أن أقول من هذا إن من أعظم ما يعني يعتبر به المؤمن والمؤمنة ويدعى به إلى الله هو التذكير بهذه الأمم، لأن الله تبارك وتعالى ذكره كثيرا في القرآن، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكره كثيرا في القرآن ليكون عبرة وعظة، فإذا أكثر الله من شيء لابد أن نكثر نحن من النظر فيه، ولابد أن نكثر من دعوة الناس إليه، هذا دي أول شيء نقف معه. هنا بقى لما ننظر في احنا طبعا اتفقنا اللي عايز يدرس ويتعلم بيجيب كل المواضع التي ذكر فيها هود أو قومه ويفتح المصحف أمامه وينظر في الفروق اللي بينها، طبعا مش هنقدر نعمل كده لأن ده ياخد مننا وقت طويل، بس أنا بعطيك إشارات. شوف هنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال وإلى عاد أخاهم هودا، يعني ربنا بعدما قص على نبيه أنه أرسل نوحا إلى قومه الآن سيذكر له من أنباء هود مع قومه اللي هم قوم عاد، فقال وإلى عاد أخاهم هودا، لاحظ كلمة أخاهم مهمة دي، يعني هو منهم، لذلك مثلا في بعض يعني شعيب عليه السلام لما ذكر عبد من أهل العلم هو أرسل إلى طائفتين إلى أصحاب الأيكة وإلى مدين، فلم يقل مثلا كذب إذ قال لهم أخوهم شعيب، لا إذ قال لهم شعيب، لأن شعيب كان من مدين، فيعني النبي كان يرسل في قوم خاصة وربما أرسل إلى غيرهم أيضا، فربنا قال هنا وإلى عاد أخاهم هودا، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل في قومه خاصة وإلى الناس عامة فهو كذلك وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو هذا يوافق ماذا؟ عشان احنا قلنا ان احنا بنربط السورة بعضها ببعض، هذا يوافق أول ما جاء في السورة اللي هو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، هو ده ألا تعبدوا إلا الله، هو ده بالضبط، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اللي هو لا إله إلا الله، اللي هو إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهو كذلك فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة الوثقى، هو ده معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، ما من إله إلا الله، يعني هو قال لهم، هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يثبت حجته يبين أنه جاءكم بما جاء به الرسل قبله، فالذي آمن برسول يجب عليه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الإله اللي هو المعبود، إن أنتم إلا مفترون، دي بقى مهمة جدا، إن أنتم إلا مفترون، لماذا؟ لأنهم عبدوا غير الله، وده جاء عندنا في سورة الإيه؟ جاء عندنا في سورة الأعراف، إن هو لما هم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، إبا الناس دي فهم معنى لا إله إلا الله، إن هو لا معبود حق إلا الله، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا، طبعا لاحظ إن هو في سورة الأعراف ذكرهم بنعم الله، لأن هم واجهوه مباشرة في سورة الأعراف بالتسفيه لما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، قال الملأ الذين كفروا من قومي إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن تستغربوا أن جاءكم ذكر من ربكم الذي خلقكم، يعني لاحظ كلمة رب هنا مهمة، ذكر من رب اللي هو الوحي، يعني أن الله يصطفي رجلا من قومه فيوحي إليه ليدعو الناس، هذا لا يستغرب منه. الذي يستغرب منه أن يخلق الله الخلق دون أن يهديهم، اللي هو يحسب الإنسان ويترك سدى. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. لاحظ أني هناك في هذه السورة في الأعراف لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، يذكرهم الأول بقوم نوح بما حل بالكفار وبما حل أو بالبشرة التي حصلت للمؤمنين بنجاتهم، وزادكم في الخلق بسطة لأنهم طبعا أقوياء، وإذا بطشتم جبارين، حتى أن الله يعني لما كان يذكر الأقوام يذكرهم بغيرهم ممن هم أشد منهم قوة، لكن في قوم عاد خاصة لما قالوا من أشد منا قوة قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. يعني شوف لدرجة كيف كانت قوة هؤلاء. طيب واذكروا إذ جعلكم وزادكم في الخلق بسطة، لاحظوا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا يعني ابقى ذاكرة لنعم الله عليك ولا تكفر بها لعلكم تفلحون. والفلاح هو النجاة مما تحذر والبقاء في خير ما تطلب، هو ده الفلاح. يبقى الفلاح انك تنجو مما تحذر وتبقى في خير ما ترجو، تفضل يعني انت كان نفسك في شيء لا يزول عنك تبقى فيه، وطبعا الفلاح في الآخرة قد أفلح من زكاه. فشوف هم ماذا قالوا. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، يبقى هم فاهمين هو جاي لهم ليه. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. تمام، يعني خلاص كده هم رافضين ان هم يتركوا ما وجدوا عليه آباءهم، وهذا نفسه ما كان عليه المشركون. وحتى يعني لما أبو طالب حضرته الوفاة يعني أغواه أبو جهل وعبد الله بن أمية بهذا، أترغب عن ملة عبد المطلب، عشان نفهم صعوبة أن الإنسان يترك دين آبائه، أمر مش سهل. ودي أول فتنة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت، اللي هي السورة اللي بتبين للمؤمنين أنهم سيفتنون وإن جاهدك على أن تشرك به. طيب قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فماذا قال لهم؟ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها؟ يعني أنتوا شوية أصنام سميتوا ده إله كذا وده إله كذا وبتجادلون عنهم، زي ما ربنا قال والله آية جميلة جدا، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. الأصنام لا تستطيع أن تنصر الكفار، والكفار شغالين محامي عنه، يقولوا ما تشتموش، ما تقولش عليه لا يضر ولا ينفع، ابعد عن آلهتنا. يعني لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. انت واقف زي الجندي عمال تحرسه وهو لا يستطيع لك نفعا ولا ضرا. اتجادلونني في اسماء سميتموها، ده جميل جدا، يعني اصلا الالهه دي ليس لها نصيب من الالهيه الا زي ما يكون واحد بياكل سندوتش فول ومسميه سندوتش كباب. فهمت كده؟ زي ما واحد كان ايه يا ربي، كان مسمي بيبيع كبده فمسمي الكبده بتاعته كبداكي، يعني زي كنتاكي يعني. فايه يعني في يعني هو مسمي انت تاكل سندوتش فول بس انت مسميه سندوتش كباب، فهو ليس فيه من الكباب الا الاسم. نفس الشيء هذه الالهه ليس فيها من الالوهيه الا الاسم فقط. اتجادلون في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، يعني ليس عندكم عليها حجه. لاحظ الخطاب هنا غير الخطاب الثاني، تمام، غير الخطاب اللي فوق. قال فانتظروا إني معكم من المنتظرين. خلاص ربنا لم يذكر ما يعني تفاصيل أخرى. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وخلاص وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. لكن هنا بقى في هود، لا في هود في بسط أكتر، إنه قال لهم إن أنتم إلا مفترون، يعني أنتم إذ جعلتم يعني آلهة مع الله فقد افتريتم على الله الكذب، لأنكم ادعيتم أن لله أندادا وأن مع الله آلهة أخرى. السؤال بقى، لماذا يأتي هذا الخطاب هنا على لسان هود عليه السلام؟ لأن هودا جهر بأمر يكرهه هؤلاء ومع ذلك جهر به، وهذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، أي يقول لولا أنزل عليه كنز، لا، اجهر بالحق الذي أمرك الله به وأعرض عن الجاهلين. إن أنتم إلا مفترون، أنتم مفترون إذ جعلتم لله أندادا. تمام. طيب ندخل في اللي بعدها بقى، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، تفضل. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. مناسبة الآية لما قبلها أنه بعدما أوضح لهم وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواه ذكر لهم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد، فقال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا أي غرامة من أموالكم على ما دعوتكم إليه، فتقولوا هذا يريد أن يأخذ أموالنا. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أي يا قوم لا أطلب منكم أجرة على تبليغ رسالة الله، ما ثوابي على دعوتي لكم إلا على الله الذي خلقني. أفلا تعقلون أي أفلا تعقلون أني أدعوكم لمصلحتكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة، فلو كنت أبتغي بدعوتكم إلى الله غير النصيحة لكم لطلبت منكم أجرا على ذلك. نعم، خلينا نقف برضو مع هذه الآية عشان نحاول نأخذ منها ما فيها من العلم والعمل بإذن الله. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. لازم نلاحظ دائما لما نبي من الأنبياء يذكر الله أحيانا يذكر اسمه وأحيانا يذكر فعله، مهمة دي تركز فيها. أحيانا يذكر اسمه فيقول مثلا إن ربي قريب مجيب، تمام، رحيم ودود، لكن أحيانا يذكر أفعاله التي تكون براهين للتوحيد والإخلاص. شوف مثلا نوح عليه السلام ماذا قال، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هيبدأ من هنا بقى يعمل إيه؟ هيبدأ يذكرهم عن أفعال الله التي تدل على أن الله وحده هو الذي خلق ورزق ودبر وأنعم، فلذلك ينبغي أن يكون الإله وحده. فشوف ماذا قال، ألم تروا كيف خلق الله، الآن يتكلم عن الأفعال ها؟ لا يتكلم عن الأسماء هنا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. كل ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن الله يذكر آياته ويذكر نعمه أيضا. فهنا قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، يعني أنا في دعوتي هذه لا أسألكم عليه أجرا، وكذلك كل نبي لا يسألهم أجرا. إن أجري إلا على الذي فطرني، يعني أجري في دعوتي وتعليمي وجهادي هذا على الذي فطرني. لاحظ كلمة فطرني هذه، أن الله وحده هو الذي فطر. ليه بقى فطر هنا؟ إن هؤلاء لما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كانوا يعبدون آلهة وكانوا يجادلونه في أسماء سموها، فهو قال إن أجري إلا على الذي فطرني، يعني الذي فطر هو الذي يستحق أن أعبده. ولذلك أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. لاحظ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة. أيضا إبراهيم قال لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطراني، تمام كذا. والرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لما قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطراني. ليه؟ لأني فطرني يعني ابتدأ خلقي. وهؤلاء جميعا لم يدعوا أنهم فطروا أو خلقوا، إن الآلهة يعني فطرت أو خلقت، يبقى دي كانت حجة أن الذي فطر وحده هو الذي يستحق. أفلا تعقلون، وأفلا تعقلون دي دائما تأتي إذا كانت الحجة بينة ومع ذلك هم تركوها. الآن هو سيدعوهم لنفس ما جاء في السورة، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا بالضبط ما جاء في أول السورة. يعني أنت لو نظرت في أول السورة كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، قالها خلاص إنني لكم منه نذير وبشير، تمام، هو الآن ينذر ويبشر. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، صح؟ في أول السورة قال يمتعكم متاعا حسنا، نعم هذا هو المتاع الحسن. المتاع الحسن وبركة الإيمان وآثاره، فذكره هنا مفصلة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. ولعلهم كانوا يحتاجون يعني كان عندهم جدب أو نحو ذلك، فبين لهم آثار هذا العمل وبركته، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. يبقى هذا هو المتاع الحسن، هذا من المتاع الحسن. شوف السورة كيف الإنسان لما يحاول أنه يربط السورة ويحاول ينتبه لكل لفظة فيها، سيجد أن كل ما ذكر في السورة في مقدمات السورة لابد أن يأتي بيانه وتفصيله في أثناء السورة. تفضل أكمل. وقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. مناسبة الآية لما قبلها أن هذا هو النوع الثاني من التكاليف التي ذكرها هود عليه السلام لقومه، وذلك لأنه في المقام الأول دعاهم إلى التوحيد، وفي هذا المقام دعاهم إلى الاستغفار ثم إلى التوبة. وأيضا فإنه لما دعا هود قومه مشيرا إلى ترهيبهم مستدلا على الصدق بنفي الغرض، رغبهم في إدامة الخوف مما مضى. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، أي ويا قوم اطلبوا من ربكم ستر ذنوبكم الماضية والتجاوز عن المؤاخذة بها، ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه، وذلك بالتوبة النصوح والرجوع إلى عبادته وحده وطاعته. فإنكم إن فعلتم ذلك يرسل المطر عليكم كثيرا متتابعة فتخصب الأرض ويكثر خيرها، كما حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي ويزدكم الله إن استغفرتم وتبتم شدة مضافة إلى شدتكم وأموالا وأولادا. ولا تتولوا مجرمين، أي ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه من توحيد الله وعبادته وتصروا على الكفر والعصيان. أيوة، خلينا نقف هنا بقى. لاحظ احنا قلنا ان في بشرة وفي انذار. البشرة جاءت اللي هي ايه، اللي هو ذكر لهم ان وكأن قومه كانوا يعني كان يريد ان يرغبهم في الإيمان وان يبين لهم بركة آثار الإيمان في الدنيا قبل الآخرة، فذكر آثار الإيمان اللي هي منها إيه؟ اللي هي يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. واضح أن هذا كان يمكن أعظم مطلب عندهم، يعني اللي هو الإيه؟ الرزق والقوة. ولا تتولوا مجرمين هو الإنذار. لاحظ لا تتولوا مجرمين ده معناه إيه؟ معناها أن من بين له الحق وأعرض عنه فهو مجرم، يبقى هو متولي مجرما، كما قال الله: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يعني بعد ده كله كمان رجع إلى أهله يتبختر ومش في دماغه يعني إن هو كفر بالله. يبقى هو نهاهم هنا عن إيه؟ عن الإعراض. ولا تتولوا مجرمين. الآن بقى هم سيجيبون هذا بعد هذه البينات. يعني لاحظ إن هو أولا أنذرهم بالتوحيد وأقام لهم الحجة وذكرهم بشرهم وأنذرهم. بماذا سيجيب هؤلاء؟ تفضل. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، أي قال قوم هود: يا هود ما أتيتنا ببرهان وحجة واضحة تشهد على صحة ما تدعونا إليه، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي وما نحن يا هود بتاركي آلهتنا بمجرد نهيك لنا عن عبادتهم دون برهان على صحة ما تقول، وما نحن لك بمؤمنين، أي وما نحن لك بما تدعي من النبوة والرسالة بمصدقين ومقررين ومنقادين ومذعنين. نعم، نلاحظ هنا إن هو قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، بمعنى إن هم قالوا أنت لم تأتنا بحجة ولا ببرهان يبين لنا أنك رسول من عند الله. يبقى ده أول شيء، يعني خلينا نقسم ما قالوا زي ما احنا كده قسمنا ما رد به قوم نوح عليه. قوم نوح هنا قالوا أولا ما جئتنا ببينة، ده رقم واحد. اثنين وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، يعني احنا لن نترك. أولا انت لم تأتنا بحجة ولا برهان ولا بصيرة تثبت هذه انك انت أتيتنا ببينة. وطبعا في آيات أخرى تبين أنهم كذبوا بآيات الله، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. هذا كثير، يعني أنه جاءهم بآيات بينات كثيرة ولكنهم جحدوا بها، جحدوا بها يعني أبوا أن يقروا بها. الأمر الثاني، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني لا تظن أننا سنترك عبادة هذه الآلهة التي وجدنا عليها آباءنا عن قولك، يعني بسبب قولك. وخلينا نلاحظ كده، يعني كأن الإيه، طبعا لما نوح عليه السلام هبط، هو ومن معه من ذرية من كانوا معه، من كانوا من قوم هود، يعني دول طبعا من ذرية من حملنا مع نوح، هؤلاء منهم. فواضح إن هم ظهرت فيهم عبادة الأصنام، ويعني كان آباؤهم يعبدونها، ودول أصبحوا على دين آبائهم. فقالوا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني مش عشان أنت نهيتنا عن العبادة إحنا سنتركها، تمام؟ وما نحن لك بمؤمنين، وما نحن لك بكلمة لك بمؤمنين، لم يقولوا وما نحن بك بمؤمنين، لا، وما نحن لك ليه؟ لأن اللام تدل على أمرين، هم كفروا به ولن يتبعوه، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فآمن له لوط، الإيمان يتعدى أحيانا باللام، آمن له يعني اتبعه، مش بس إن هو صدق به، لا، تمام؟ وده الفرق بين صدق وإيه وآمن، إن آمن بتتعدى باللام، وإن كان مصدقا لما بين يديه أيضا بتأتي في بعض المواضع، لكنها ليست كثيرة. طيب، وما نحن لك بمؤمنين، يعني أولا لن نؤمن، لن نصدق برسالتك، ولن نعترف لك بالنبوة، والأمر الثاني لن نتبعك في أي شيء. خلاص كده، المفروض الثلاث أشياء دي هي نفسها التي قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يضيق بها صدره، إن هم قالوا أنت لم تأتنا بآية، لذلك دائما يقول لولا أنزل عليه آية من ربه، صح ولا لا؟ كثيرة جدا في القرآن، في سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة العنكبوت وغيرها، اللي هو دائما الايه، ان هم اما ان هم يقولون لولا أنزل عليه آية، او ان هم يقترحون الآيات، يبقى ده اول شيء. الامر الثاني، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، ده ظهر منهم، لو ان يمشوا واصبروا على آلهتكم ان كاد ليضلون عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليه، اللي هو ايه، ان هم يعني لن يتركوا. وما نحن لك بمؤمنين، يعني اوعى تفكر في المستقبل ان احنا هنؤمن لك، خلاص كده تمام. ومع ذلك خلاص كده انتهى الجزء الاولاني، هيبداوا بقى هنا ياتي نوع من التهديد، ان هم هيتهموا بالجنون، وكمان هيهددوا تهديد ضمني. تفضل اكمل. ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي ما نقول إلا أصابك بعض أصنامنا بجنون بسبب نهيك عن عبادتها وذمك لها. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، أي قال هود لهم إني أشهد الله على نفسي وأشهدكم أني بريء من عبادتكم للأصنام من دون الله تعالى، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. مناسبة الآية لما قبلها، لما كانت البراءة من الشركاء تقتضي اعتقاد عجزها عن إلحاق إضرار به، فرع على البراءة هذه الجملة فقال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي فاحتالوا أنتم وجميع آلهتكم لتضروني ثم لا تمهلوني ولا تؤخروا ذلك. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله ربي وربكم، أي إني اعتمدت على الله مالكي ومالككم ومدبر أمور خلقه ليمنعني منكم فلا تصيبوني بسوء. فما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي ما من شيء يدب على الأرض إلا وهو في قبضة الله وتحت قدره وسلطانه. يعني خلينا نقف كذا، يعني نقف مع كل اللي هو القول الثاني، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني كأنهم أرادوا أن يفسروا نهيه لهم عن عبادة الأصنام بأن صنما من الأصنام أو بعض الأصنام مسته بسوء فجعلته يقول هذا، كأنهم لم ينتبهوا إن معنى كلامهم هذا، كيف تكون الأصنام هي التي أثارت هودا عليهم. يعني هم بيقولوا له إنك أنت بتنهانا عن عبادة الأصنام بسبب إن الأصنام هي اللي مستك بسوء، وهم لم ينتبهوا أصلا إن هو كلامهم يعني في غاية الفساد. وده يعني في الواقع لو انت انتبهت ليه، مش عارف انت فهمت الفكره دي ولا لا، يعني تصور هما بيقولوا له الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده بسبب ان الاصنام هي التي مستك بسوء. طب ازاي، كيف تكون الاصنام تتسبب في ان هو يتكلم عنها بسوء ويقول لا تضر ولا تنفع؟ وده بالضبط كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ان هم يقولون مثلا كاهن ويقولوا ساحر ويقولوا مجنون، طب كيف يكون مجنونا؟ تمام، هو معروف المجنون في الناس يعني هو اقل الناس عقلا او ما عندوش عقل اصلا، ويكون في نفس الوقت ساحر اللي هو اصلا بيخدع العقلاء. فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، يعني لا يستطيعون ان ينالوا منك، فهذا شيء منه. ثم يقولوا ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. فهنا ماذا قال؟ قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون. هنا خلاص بقى يعني هو قال لما علم كل هذا منهم، واضح ان هو كانه وصل الى مرحله ان هؤلاء لن يؤمنوا، قالوا وما نحن لك بمؤمنين، وانهم يهددونه. فهو قال اول شيء اعلن البراءه، أعلن البراءة منهم، إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، وده معنى لا إله إلا الله بالمناسبة نفس الشيء. فهم لما هددوه ماذا قال لهم؟ هل هو ركن إلى الذين ظلموا؟ ركز بقى في دي، لأنه هو أصلا قوم هود يعني من أقوى. ثواني كده، معذرة عن القطاع. فالآن قوم هود ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم إذا بطشتم بطشتم جبارين، من أشد منا قوة ويزيدكم قوة إلى قوتكم وزادكم في الخلق بسطة. فهؤلاء هو كأنه رأى منهم أنهم يهددونه، فماذا قال لهم؟ قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. كيدوني زي بالضبط ما قال نوح عليه السلام، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. وهذا يعني قريب من ماذا؟ هذا قريب من أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. يعني لا يحملكم ضعفكم في هذا الحال أن تركنوا إلى الذين ظلموا. كلمة تركن يعني تميل، مجرد الميل فقط. فذكر لهم هنا من ذكر لهم هودا عليه السلام، لم يركن إلى الذين ظلموا وجهر بالحق وتوكل على الله، ولذلك ختمت السورة فاعبده وتوكل عليه، إني توكلت على الله ربي وربكم. وكلمة ربي وربكم ممكن يقول إني توكلت على الله ربي، لا هو يعني كلمة ربي وربكم هنا جامعة، هو ربي يعني هو خالقي ومدبر أمري، وهو كذلك ربكم، وهو متصرف فيكم وقادر عليكم. واضح لو يعني فكلمة فاصلة، توكلت على الله ربي وربكم، هم يعلمون أنه يقصد الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى وحده. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ، طبعا الآية دي جامعة، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني لذلك هو توكل على الله. يعني أنت مثلا ما تروح تخلص أوراق ولا تروح في أي مكان في الدنيا، تعرف أن أنا عملت عنها محاضرة كاملة موجودة في أنباء الرسل، مش عايز أطول فيها، اللي هو التوكل على الله، أو هذه الآية تحديدا اللي هي إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. جمع هنا أمرين، جمع أن الله له الملك وكذلك له الحمد، فهو آخذ بناصيتها لكنه لا يظلم شيئا تبارك وتعالى، وهو على صراط مستقيم. تفضل أكمل. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله ربي وربكم، أي إني اعتمدت على الله مالكي ومالككم ومدبري أمور خلقه ليمنعني منكم فلا تصيبوني بسوء. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي ما من شيء يدب على الأرض إلا وهو في قبضة الله وتحت قهره وسلطانه، يصرفه كيف يشاء ويمنعه مما يشاء فلا تصلون إلى إلحاق الضرر به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. إن ربي على صراط مستقيم، أي إن ربي على طريق الحق والعدل، لا يظلم أحدا ولا تخرج أقواله وأفعاله عن الصواب والحكمة في شرعه وقضائه. نعم، يبقى كلمة إن ربي على صراط المستقيم تبين المعنيين، اللي هو له الملك وله الحمد، لأن ليس كل من يملك يكون حكيما أو يكون عادلا، وليس كل من يكون عادلا أو مثلا حكيما يكون مالكا، فربنا وحده له الملك وله الحمد، اللي هو الجمع بين الإيه؟ بين الأمرين دول. هذا يتكرر كثيرا. تفضل. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما استوفى تشييده أمره وهدم قولهم أخذ يحذرهم فقال: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أي فإن تعرضوا عما أدعوكم إليه من عبادة الله وحده فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغ إياكم رسالة الله، ولم تبق علي تبعة من شأنكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضر. قبل أن ندخل في هذا، هذا أيضا معنى إنما أنت نذير، نفس الشيء، والله على كل شيء وكيل. يعني إنما أنت فإن تولوا فقد أبلغتكم، يعني أنا أرسلت برسالة من ربي وأبلغتكم، ليس علي أنا حسابكم، لا، الله على كل شيء وكيل. أنا أرسلت من الله تبارك وتعالى برسالة، أبلغتكم هذه الرسالة إليكم. فهو هنا يلاحظ في كم كلمة، أولا فإن تولوا، يعني إذا توليتم بعد هذا البيان، وواضح إن هو إلى الآن كان ينذرهم، يعني يمكن أن يرجع إيمانهم، لكن بعد هذه الكلمة اللي هو فإن تولوا خلاص، يبقى كده معناها أنه هو زي ما ربنا قال: وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك. فكلمة فإن تولوا معناها أنهم كانوا لا لسه في مرحلة الإنذار. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، يبقى ما على الرسول إلا البلاغ، لكن الرسول ليس رقيبا، لا هو هيلزمك، لا ألزمكم بالإيمان ولا أعاقبكم أنا. ويستخلف ربي قوما غيركم، لا مهمة جدا دي، ولا تضرونه شيئا، يعني أنتم بكفركم وإعراضكم وتكذيبكم بالآيات أنتم تهلكون أنفسكم، لا تضرون ربي تبارك وتعالى شيئا. وهذا خطاب عظيم جدا من هود عليه السلام. أولا هو لم يخف من تهديدهم، وأولا تبرأ منهم من عبادتهم، يعني شوف الآية الأولى، هو تبرأ من عبادتهم أولا لما قال لهم إني أشهد الله، ولاحظ دي جت في نفس الآية، يعني هم قالوا إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، بعد كده فكيدوني جميعا، لماذا؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا يعني بعد كل هذا البيان فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم، يعني يستخلف أنكم بعد إهلاككم سيستخلف الله تبارك وتعالى قوما غيركم، ولا تضرونه شيئا، يعني كما قال الله: وما يهلكون إلا أنفسهم، وإيه يهلكون إلا أنفسهم. إن ربي على كل شيء حفيظ. شوف نلاحظ الأسماء التي تختم بها الآيات، مثلا نشوف مثلا الفرق بين دي وبين الخاتمة اللي هتأتي عندنا من قوم شعيب، لما هم قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفة، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، إن ربي بما تعملون محيط. شوف هنا قال إن ربي بما تعملون محيط، لكن في هذه الآية ماذا قال؟ إن ربي على كل شيء حفيظ. كل حاجة، كل اسم من أسماء الله أو فعل من أفعال الله، يعني يعقب به الله أو يعقب به نبي في دعوته، لا بد أن نعلم لماذا يذكر هذا الاسم وما دلالاته في هذا السياق. تفضل أكمل. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، أي ويستبدل ربي قوما غيركم يطيعونه ويعبدونه وحده بعد أن يهلككم ولا تضرون الله شيئا بكفركم، إن ربي على كل شيء حفيظ، أي إن ربي ذو حفظ لكل شيء حافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها ويحفظني من أن تنالوني بسوء. طبعا عدد من أهل العلم، في عدد من أهل العلم يرى أن كلمة فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي إلى غيرها تشبه ما ذكره الله في وسط نبأ نوح اللي هو أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، لأن عدد من أهل العلم قالوا أن هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم أو يخص النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فكذلك قالوا هنا كلمة فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم، إن هذه ليست من كلام هود وإنما هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم يقول هذا إن هي ممكن تكون لأهل مكة، كما إن كلمة أم يقولون افتراه أيضا لمشركي مكة، والله أعلم. يعني ممكن تكون هكذا، ممكن تكون هكذا، وممكن تكون أنها من كلام هود. المهم إن أصلا يعني كل نبي، لا شك إن النبي، إن أي نبي قالها لقومه، إن هو بين لهم أن الله مستغني عنهم. لكن هل هي هنا من كلام هود لقومه، أم هي يعني خطاب موجه لكفار قريش؟ الله أعلم. تفضل أكمل. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. طبعا لاحظ عشان برضو نفهم، يعني فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. احنا اتفقنا ان احنا عايزين نفهم ايه، لماذا تختم بهذا، بينما في في في في مواضع اخرى تختم غير هذه الختمة، زي ما احنا قرأنا في خطاب شعيب لقومه. الذي أراه والله أعلم ان كلمة ان ربي على كل شيء حفيظ هذا بالضبط معناه والله على كل شيء وكيل تماما. ليه بقى؟ لان اصلا ربنا مثلا يقول في بعض الآيات ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة. يعني إيه؟ يعني أنت لا تحفظ أعمالهم ولا تحاسبهم عليها، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وما أرسلناك عليهم حفيظة وما أنت عليهم بوكيل في سورة الأنعام. فهذا متسق تماما مع الآية التي قالها الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. هو هنا نفس الشيء يقول لهم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم يبقى أنا نذير، وبعدين إن ربي على كل شيء حفيظ، وهو ده نفس معنى الوكيل، لأن الوكيل والحفيظ قريب من إيه؟ من المعنى، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الإيه؟ هو الرقيب عليكم وهو الحفيظ لأعمالكم ولست أنا. فزي بالضبط وما أنت عليهم بجبار مثلا، يعني يبين حدود ما أمر به كل نبي وما كلف به وما سيسأل عنه. فيأتي مثلا وما أنا عليكم بوكيل، وما أنا عليكم بحفيظ، فيبقى ينفي إن هو وكيل أو حفيظ، ويكون الوكيل والحفيظ هو رب العالمين تبارك وتعالى. تفضل أكمل. مثل شيخنا ما أرسل عليهم حافظين، شيخنا. أيوة أحسن، ولكن ما أرسل عليهم حافظين دي يعني كأن معناها قريبة منها شوية، إن هم لا يحفظون عليهم أعمالهم ولا يراقبونهم ولا يحاسبون عليهم، قريبة منهم. أحسن تبارك الله فيك. تفضل. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، أي ولما أتى عذابنا وأهلكنا جميع الكافرين نجينا هودا والمؤمنين معه برحمتنا وبفضل منا عليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. ونجيناهم من عذاب غليظ، أي ونجينا المؤمنين من عذاب يوم القيامة. يوم القيامة شيخنا يوم القيامة من عذاب يوم الدنيا. أيوة نعم، ونجيناهم من عذاب غليظ، يعني هو ربنا نجاهم من إهلاك الدنيا الذي أصاب قوم هود ونجاهم من عذاب الآخرة. نعم، يعني هذا قول بعض أهل العلم، يعني بعض أهل العلم يرون أن الله نجاهم من عذاب الدنيا، وبين من عظم منته أنه نجاهم من عذاب غليظ اللي هو الإهلاك اللي في الدنيا، تمام. وبعضهم يقول لا، ده يدل على أن الله ذكر أنه نجاهم من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة، فهمت؟ ففي خلاف بين أهل العلم، هل ربنا ذكر ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ثم يبين منته أنه نجاهم من عذاب غليظ اللي هو في الدنيا، أو يبين أنه نجاهم في الدنيا ونجاهم كذلك في الآخرة، كما قال عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا في الدنيا فأدخلوا نارا في الآخرة، فهمت؟ تفضل. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، أي وتلك عاد الذين أوقع الله بهم ما أوقع، كذبوا بالمعجزات التي أيد الله بها الرسل وأنكروا ما أنزل الله عليهم من الحجج والبراهين، وعصوا رسل الله بعصيانهم لرسولهم هود عليه ورسولهم هود عليه وعليهم السلام، عليهم على من؟ على الأنبياء. نعم. عليه وعليهم على من؟ عصوا رسل الله بعصيانهم لرسولهم هود عليه وعليهم السلام، يعني على الأنبياء كلهم. لأنك وقصد يقول وعصوا رسله، عايز يقول ليه وعصوا رسله، يعني هو جالهم رسول واحد، زي كذبت قوم نوح للمرسلين، ليه يقول كذبت قوم نوح للمرسلين مع أنه جاءهم رسول واحد، فهمت كده ولا مش واخد بالك؟ فاهم يا عبد الملك؟ تمام. نعم تمام. طب عندك في حاشية مهمة عايزك تقرأها، اللي أنا جئناهم من عذاب غليظ عشان يكون الشباب فاهمين، ولا خلاص احنا ذكرنا خلاصتها اللي هو ايه؟ طيب اللي هو يعني إما يكون وصف العذاب في الدنيا بأنه غليظ فيمتن، أو يبين الآخرة، والأقرب الله أعلم إن هو يبين لهم النجاة في الدنيا وفي الآخرة. في قول تحت القرطبي اللي هو عصى رسله، يعني هودا وحده، لأنه لم يرسل إليهم من الرسل سواه، وإنما جمع هنا لأن من كذب رسولا واحدا فقد كفر بجميع الرسل، وقيل عصى هودا والرسل قبله، وكانوا بحيث لو أرسل إليهم ألف رسول لجحدوا الكل. نعم هذا قول حسن، يعني إن هو عصى رسله، يعني الذي يكفر برسول كأنه كفر بكل الرسل، كما قال كذبت قوم نوح المرسلين. أو يكون المعنى أنه عصى رسله، يعني مهما جاءهم من الرسل سيكفرون بهم، وده يبين صلابة هؤلاء في الإيه؟ في الكفر. تفضل أكمل. وأتبعوا واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي واتبعوا كل متكبر من كبرائهم ورؤسائهم متسلط على الخلق طاغية معاند لا يقبل الحق، واتبعوا في هذه الدنيا لعنة. طبعا لاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم عصوا رسل الله الذين جاءوهم بالحجة وجاءوهم بالهدى والتوحيد والإخلاص، ووعدوهم بالبشرة اللي هو يرسل السماء عليكم مدارا، فهم عصوا أولئك الرسل، وفي المقابل اتبعوا أمر كل جبار عنيد، يعني اتبعوا يعني أنهم وده يجي اللي هو إيه، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. وده نفس اللي حصل، إن كثير من المشركين في قريش كانوا يتبعون الكبراء، وده إذ تبرأ الذين اتبعوا، هذا كثير في القرآن، جاء في سورة البقرة، في سورة إبراهيم، في سورة غافر، في سورة كذلك سبأ اللي هو قال الذين استضعفوا الذين استكبروا وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، هذا يأتي كثيرا في بيان الأتباع الذين يتبعون الكبراء، اللي هو إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، فنفس الشيء هنا، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، حتى نوح قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسار، وهذا يبين أن هناك مضلون، يعني شياطين من الإنس مضلون للناس، لا يكتفون بالكفر وإنما كذلك يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. تفضل أكمل. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قومه. ده يؤكد بقى إيه؟ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، يؤكد أن النجاة للمؤمنين من العذاب في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. يبقى شفت بقى إيه الآيات بتوضح إزاي؟ يعني إحنا كان عندنا احتمال من اثنين، ونجيناهم من عذاب غليظ، أن يكون الله بيّن منته عليهم بأنه نجاهم من العذاب الغليظ الذي أصاب قوم هود في الدنيا، ولكن هذا بعيد، الأقرب والله أعلم أن الله، لأن الله يصف العذاب بالغليظ في الآخرة، يعني العذاب الغليظ في الآخرة، والله أعلم يعني، كما جاء في سورة لقمان وغيرها. فهنا قال وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، يبقى ده يدل على إيه؟ إن الإنجاء كان في الدنيا وفي الآخرة. وفي آخر السورة لو أنتوا ركزتوا في آخر السورة ستجد أيضا إشارة أخرى تدل على ذلك. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في آخر السورة قال عن فرعون يعني وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفث المرفود. يبقى إيه؟ يبقى الكلام عن العذاب في الدنيا والآخرة والنجاة في الدنيا والآخرة. تفضل أكمل. ولذلك ربنا لما عذب قريشا اللي هم الملأ من قريش عذبهم في الدنيا ببدر، اللي هو يعني ده عذبهم بأيدي المؤمنين في بدر، وده اللي هو سيهزم الجمع ويولون الدبر، فده إهلاك في الدنيا قبل الإيه؟ الآخرة. تفضل. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما ذكر أوصاف قوم عاد ذكر بعد ذلك أحوالهم فقال تعالى وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، أي وألحق الله بقوم هود في هذه الدنيا لعنة منه ومن المؤمنين وتلحقهم لعنة أخرى يوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، أي ألا إن عادا كفروا بربهم الذي خلقهم ورزقهم ورباهم وعصوه. طبعا قوله وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم ده يدل عليه، هذا يدل على خطأ من قال إن هودا لم يأتي بآيات بناء على أنهم قالوا لم ما جئتنا ببينة. بالعكس، ده هذا قول في غاية الضعف وفي غاية الوهاء. وهل يصح شهادة أولئك الكفار؟ بالعكس، هو جاءهم بآيات بينات، بل قولهم ما جئتنا ببينة هذا مشابه لقول الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم لولا أنزل عليه آية من ربه. فهمنا كده؟ فيبقى كلمة ما جئتنا ببينة، وهل عدم ذكر آية مثلا كآية عصا موسى أو مثلا إبراء الأكمه والأبرص لعيسى أو ناقة صالح، هل ده معناه إن هو ليس له آية؟ لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. واضح؟ فربنا هنا بيّن بقى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. وأصلا سورة فصلت، يعني لو أنت ركزت في سورة فصلت اللي هي يعني اهتمت بنبأ قوم عاد وقوم ثمود، ماذا أصلا سورة فصلت بتبدأ به أصلا؟ بتتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى ذكر آيات بينات لقريش وهم كفروا بهذه الآيات. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، يعني ربنا جعله بلسانهم وبشيرا ونذيرا، تمام، ومع ذلك كفروا بهذه الآيات. فلذلك جاء في السورة إيه؟ فأما لما ربنا تكلم عن عدو ثمود قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يعني كأنهم مختصون بجحد الآيات قوم عاد، ولذلك ربنا هنا ذكر تحديدا جحدوا بآيات ربهم، تمام. ولذلك جه في السورة إيه بقى؟ فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. واضح؟ يبقى ده يعني يبين لك إن قوم عاد هم ضرب بهم المثل في الجحد بالآيات، والجحد ده معناه إن هو ينكر هذه الآية وشدة الإنكار، الجحود شدة الإنكار. ولذلك ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ده عن قوم إيه؟ عن قوم فرعون. يبقى هم جحدوا الآيات وعصوا رسله، عصوا رسله، لأن طبعا زي ما قلت لك إن هو يعني هم قالوا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، لأن كل رسول جاء بنفس هذه الدعوة، فإذا هم كانوا كفروا بدعوة هود فكأنهم كفروا بكل رسول، حتى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بنفس الإيه؟ بنفس الدعوة. وهذا بيان على أن المشركين وأهل الكتاب الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم كفار بجميع الأنبياء، بجميع الأنبياء يعني اليهود والنصارى هم كفار بموسى وعيسى، تمام، حتى وإن ادعوا أنهم يؤمنون بهم. ليه؟ لأن كل نبي بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فهمنا؟ فده معنى عظيم جدا. لذلك هم أنفسهم قالوا إيه؟ ما جئتنا ببينة، يبقى هم جحدوا آيات الله. هو ده معنى ما جئتنا ببينة بالمناسبة، لأن هم لما قالوا ما جئتنا ببينة إيه معناها؟ إن هو يعني ربنا ماذا يريد أن يبين؟ أنه جاءهم ببينة وهم قالوا ما جئتنا ببينة، وهو ده معنى الجحود بالضبط. زي بالضبط ما كان إيه فرعون يقول لموسى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. فهمنا الفكرة اللي هو إيه؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهم قالوا ما جئتنا ببينة، فهذا هو الجحود. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، هو ده بقى وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. يعني أنهم لم يتبعوا هذا النبي الكريم الذي جاءهم بالحق، وإنما اتبعوا أمر الجبار العنيد اللي هو مصر أو مصمم على الكفر فاتبعوا، بدلا من أن ينتقلوا من هذا الكفر إلى الهدى، لا بقوا على يعني إيه معنى الجبار العنيد؟ الجبار العنيد اللي هو جبار، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وفي نفس الوقت هو عنيد، يعني لا يريد أن يترك هذا الكفر وهو متصلب في الكفر. وده مناسب أيضا للإيه؟ لقول المشركين أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. تفضل. طبعا وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ده تخويف وإنذار لمشركي قريش، يعني خدوا بالكم. ولذلك ربنا دايما يذكر قريش بحاجتين، بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة. دايما لو انت ركزت في السور اللي هي يكون فيها انذار لقريش والاثنين، فلذلك هنا قال وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، وهو ده اللي يحصل بالضبط الايه لقريش. لذلك اول هم كفار قريش، لذلك في غزوة بدر اول ما اتجمعوا في القليب، قليب بدر، ماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهم وهم يعني صرع في قليب بدر؟ قال هل رأيتم؟ قال إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ شوف لاحظ ما قالش هل وجدتم ما وعدكم، لا لا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ رأيتم أن الله وعدنا بالنصر ونصرنا، ورأيتم أن الله وعدكم بالخزي وأخزاكم. يبقى ما وعد هنا هي الأنسب، مش ما وعدكم، لا، كل وعد الله حق. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة، هذا تهديد لكفار قريش بأن الله إذا بقوا على كفرهم سيهلكهم في الدنيا قبل الآخرة، وإذا أراد أن يأخذهم لن يفلتوا منه. والدليل اللي هو إيه؟ أن الله لما أراد أن يأخذ قوم نوح أو قوم عاد لم يستعصوا عليه، وده معنى بالضبط ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني كل دي رسائل مضمنة لأول صفحة ونص في الإيه؟ يعني أول صفحة ونص في السورة شباب، هي دي اللي القصص بتتكلم عنها. اتفضل. ألا إن عادا كفروا ربهم، وصلنا لها دي. اتفضل. ألا إن عادا كفروا ربهم، أي ألا إن عادا كفروا بربهم الذي خلقهم ورزقهم ورباهم وعصوه. ألا بعد لعاد قوم هود، أي ألا أبعد الله عادا قوم هود عن كل خير. طبعا ألا بعد لعاد قوم هود، يعني عشان يبين، لأن ده تعريض بالمشركين من العرب، يعني بعدا لعاد قوم هود، زي ما ربنا قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، فهذا يعني مقصود إن هو يذكر قوم هود، لأن في عاد في قوم تانين عاد، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، فهو يقصد هنا عاد اللي هي المعروفة التي هلك. ألا بعدا لعاد قوم هود. فضل أكمل. بعد إذنك يا عبد الملك، مش عارف إحنا معنا الدكتور تاج ولا هو، لا شكله مش موجود معنا الدكتور تاج، فخلاص تكمل أنت بقى عبده. تفضل يا رب. شيخنا الفوائد التربوي إيش وضعها مثل العلمي ولا طالب؟ لا والله إحنا يعني إحنا توسعنا خالص، يعني ذكرنا فوائد يعني أرجو أنها تكون كثيرة، فيعني طبعا لا شك أن الطلاب المفروض يقرأوا دي، لأن أنا بعتمد أن هي المفروض أن الطالب يقرأها وهي بإذن الله تكون سهلة. يعني تفضل أكمل. يعني هات قوم ثمود عليه السلام، قوم صالح عليه السلام. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا،

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم إلى آخر الآيات. لو إحنا مثلا أخذنا موضع آخر اللي هو في سورة المؤمنون، في سورة طبعا في سورة الحجر، خلينا نأتي بسورة الحجر برضو قبلها. بسم الله، قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر قوم لوط عليه السلام، قال إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. طبعا أصحاب الحجر اللي هو قوم ثمود، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. تمام. لو أخذنا مثلا موضع آخر وهو في سورة المؤمنون، قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، هو المترفون هم معروفين، يعني هو ده مقصود به قوم صالح، وده الأقرب، يعني مش عشان هم جم بعد سيدنا نوح يكون دول قوم هود، لا، والأغلب إن ده صالح والله أعلم، ودول قوم صالح وإن لم ينص عليهم يعني. ونفس الشيء، شوف لاحظ كل مرة ربنا سبحانه وتعالى يذكر عنهم شيئا. هنا في هذه السورة، في سورة المؤمنون، ماذا قال؟ إن هم قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكل منه ويشرب مما تشربون، لأن أصلا سياق السورة يتكلم عن هذا. لذلك مثلا في قصة نوح، فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما هذا إلا بشر مثلكم. طيب في قوم فرعون قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، يبقى إبراز هذا المعنى أكثر. طيب نشوف بقى الموضع الآخر اللي في سورة الشعراء، وده موضع عظيم جدا في هذا الإيه، في ذكر قصة صالح عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى كذبت ثمود المرسلين. احنا قلنا ليه المرسلين مع انه جاءهم رسول؟ لان كل دعوة الرسل واحدة، دعوة الرسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء اخوة لعلات، يعني ابوهم واحد وامهاتهم شتى، يعني الدين واحد، هو اصل الدين ان لا يعبد الا الله وان لا يعبد الا هو شرع، والشرائع بقى تختلف، فدينهم واحد، فمن كفر برسول كفر بكل الرسل. كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. يبقى ده يدل على إيه؟ ده يدل على أنهم طلبوا منه الآية، يعني هو جاءهم بالدعوة أولا فطلبوا منه الآية، فماذا قال؟ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وده من أكبر المواضع أيضا اللي جاء فيها ذكره. فخلونا بقى نشوف هذا الموضع، يعني ماذا ذكر في هذا الموضع عن ثمود وعن صالح عليه السلام وعن دعوته وعن ما حل بهذه الأمة. تفضل أكمل. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. مناسبة الآية لما قبلها، لما انقضت قصة عاد على ما أراد سبحانه أتبعها قصة من كانوا عاقبهم في الزمن ومثلهم في سكن الأرض العرب وعبادة الأوثان. وإلى ثمود أخاهم صالحا أي وأرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم في النسب صالحا عليه الصلاة والسلام. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي قال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده ليس لكم معبود يستحق العبادة غير الله فلا تشركوا به شيئا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طبعا أول أمر عندنا مناسب لما افتتحت به السورة، أن هذا هو الذي خلق الله له السماوات والأرض، وخلق له الإنسان، وأرسل به الرسل، وأنزل به الوحي اللي هو إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بص شوف الآية بتقول إيه؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. يعني هذا خلاصة القرآن كله، ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم. كأنه خلاصة دعوة كل الأنبياء وكل وحي من وحي الله هو الثلاث أشياء دي، ألا تعبدوا إلا الله، والاستغفار والتوبة. هذا يعني استغفر الله مما مضى وتوب إلى الله واستقم، يمتعك الله في الدنيا بالمتاع الحسن وفي الآخرة في جنات النعيم. دي الخلاصة كلها، خلاص خير الدنيا والآخرة في التوحيد وفي الاستغفار من الذنب وفي التوبة إلى الله والاستقامة إلى أن يلقى العبد ربه. دي الخلاص. فلذلك هنا بقى ذكرها عن كل نبي من الأنبياء. يبقى كده ده يدل على إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بدعوة من عنده، بل جاء بما جاء به الرسل. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شوف كده مثلا، شوف كل نبي يقول إيه. مثلا في نبي يقول إن أنتم إلا مفترون، في نبي تاني يقول مثلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم. هنا بقى ماذا قال؟ قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. اقرأ كده التفسير وبعدين إن شاء الله نعقب عليه عشان نتعلم ما فائدة ذكر هذا. قال يا قوم خلصنا. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي الله هو الذي ابتدأ خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم منها، فجعلكم تسكنونها وتعمرونها وتستغلون خيراتها، فاستغفروه ثم توبوا إليه، أي فاطلبوا من الله ستر. شوفوا هنا ماذا قال. هو هنا لم يخوفهم، لم يقل لهم إني أخاف كما قال من؟ كما قال نوح. قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هل هو هنا قال لهم إني أخاف؟ لا، لم يقل إني أخاف عليكم، لا، ذكرهم ب خلق الله ونعمه. هو أنشأكم، وكلمة هو يعني هو وحده، يعني الذي خلقني فهو يهدين، إنه هو السميع العليم. فكلمة هو أنشأكم، الله هو منشئكم من الأرض واستعمركم فيها، جعلكم عمارا، يعني أنتم يعني تعمرونها. طبعا بيستدل بعض اللي هم الناس أصحاب حاجة اسمها الخطاب المدني، اللي هو تحويل الإسلام إلى مدنية، بمعنى إن أهم حاجة قيم العلمانية والليبرالية، وإن الإنسان ده ربنا خلقه عشان يطور الأرض ويعمرها، بيستدلوا بهذه الآية. وطبعا استدل في قمة البطلان. ليه؟ لأن الله هنا يستدل به لا يستدل له، يعني لم يقول هو أنشأكم من الأرض لتعمروها، وإنما أنشأكم واستعمركم فيها. فهو يستدل بأن الله استعمرنا هو في أن نعبد الله وحده. واضح؟ والدكتور إبراهيم السكران ربنا يفرج عنه كان ليه كتاب جميل اسمه مآلات الخطاب المدني، حاول يشرح فيه الفكرة دي بشكل جميل جدا، هو من أحسن الكتب في الباب ده، اللي هو أتى بالأدلة اللي بيستدل بيها أصحاب فكرة الخطاب المدني والكلام عن الإنسان والكلام عن تعظيم الحضارة والرفاهية والكلام ده كله على حساب التوحيد والإسلام والدار الآخرة. وده باطل، لأن كل خير يرجى في الدنيا، خير اقتصادي، خير علمي، تكنولوجي، أي شيء، إنما يراد به لتمكين الإسلام في الأرض، مش لتحقيق الرفاهية، مش الإنسان يحقق الرفاهية، لا، لدرجة بقى أنه بعد كده بدأوا يتطوروا الموضوع، أنك أنت مثلا لو الصيام هيعطلك عن شغلك ما تصومش، لأن ده ربنا يقولك العمل عبادة، فهمت كده؟ وهكذا بقى. فكل هذا منهج المضلين يعني. ولكن فقط إيه الفرق بين هؤلاء وبين خطاب الكفر الصريح؟ أن خطاب الكفر لا يحتاج أن يأتي بآية وحديث، إنما هؤلاء حاولوا أن يحرفوا دلالات القرآن والسنة ليشهد لباطلهم، وحرفوا كذلك في المقابل الآيات التي تعارضهم وتخالفهم. يعني مثلا يستدل على حرية الردة، مثلا قال الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ماشي كده، لست عليهم بمسيطر، وهكذا. فيعني هذا بالمناسبة عمل كل مبطل وكل مبتدع، أنه يأتي للآية التي تخالفه فيحرف دلالتها، ويحاول أن يلوي أعناق بعض النصوص لتوافق بدعته. هو دي أشهر شيء معروف، سواء بقى كانت بدعة في أسماء الله ومحامده أو أفعاله، أو بدعة في القدر أو في الإيمان، أو مثلا بدعة في الشفاعة، أو بدعة في العلمانية، أو أي فكرة. يعني خليك الديمقراطية دي كلها اللي هي مبنية على حكم غير الله، إن هي لا، دي موجودة في القرآن وأمرهم شورى بينهم. يعني شوف الاستخفاف بالناس مجرد كلمة الشورى يقول لك آه دي الديمقراطية. فالشاهد إن طبعا في دراسات جميلة جدا معمولة في هذا الباب إن شاء الله لعلي أشير لكم من ضمنها فكرة الاستدلال هؤلاء من القرآن والسنة، وده بحث جميل لطالب القرآن بالمناسبة عشان تفهم إن القرآن لا يمكن أن يستدل به على بدعة أو باطل. في بعض الدراسات أظن كنت أنا كتبت 10 أبحاث قبل ذلك، هبحث عن المنشور ده كان في على الفيسبوك، كنت ذكرت فيه يعني حوالي 10 أبحاث مهمة جدا لطالب القرآن عشان يفهم كيف يعني يستدلون من القرآن والسنة على باطلهم هذا. أظن تأويل الحداثي للتراث أو حاجة زي كده. طيب هو أنشأكم من الأرض، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن هنا خطاب صالح لقومه بأنه خطاب تذكير بالذي خلق وأنعم ورزق. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني أقصد أقول أن من جملة ما يدعى به إلى توحيد الله التذكير بأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يدبر الأمر حتى يكون شكرا للنعمة. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. نفس الباب، فهمنا كده؟ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه، استغفروا اطلبوا مغفرته وتوبوا إليه وبشرهم إن ربي قريب مجيب. شوف الخطاب العظيم هذا، خطاب جامع فيه الغاية التي خلقوا لها وهي التي خلق لها الخلق وأرسل لها الرسل وأنزلت بها الكتب، تمام. ثانيا ذكر أدلة وبراهين هذا الإخلاص، وهو هو أنشأكم، ليس غيره، هو الذي أنشأكم واستعمركم في الأرض، تمام كده. وذكر الإيه، وذكر الـ ما تم به هذا الأمر، هو الاستغفار، طلب المغفرة، استغفار مما مضى والتوبة، يعني المعنى أنهم سيستقيموا على هذا الأمر، سيستقيمون عليه إلى أن يلقوا، ثم توبوا إليه وبعدين بشرهم إن ربي قريب مجيب. مهما كان عندكم من الذنوب، مهما كان عندكم من المطالب ومما تريدون من الخير، فربي قريب مجيب. شوف بقى ماذا سيقولونهم لتعرف أنهم أجابوا بقريب من جواب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو كان فيهم صادقا أمينا إلى أن دعاهم إلى الله فصار غير مرجو فيهم. تفضل. قالوا يا صالح نبدأ من هون كونوا شيخنا فسرت له. لا لا لا عادي اقرأ فاستغفروه. لا عادي اقرأ عادي عشان بقرنا كل فاستغفروه ثم توبوا إليه، أي فاطلبوا من الله ستر ذنوبكم الماضية والتجاوز عن مؤاخذتكم بها، ثم توبوا إلى الله توبة نصوحا فيما تستقبلونه بالرجوع إلى عبادته وحده وطاعته. إن ربي قريب مجيب، أي إن ربي قريب ممن أطاعه مخلصا له وتاب إليه، مجيب له إذا دعا، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما أن الله من حكمة البيان هنا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، صح؟ مش أنت ينفع تقف هنا؟ خده خلاص تمت الجملة، وينفع تقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا. فسبحان الله إن هي تنفع تكون تعليل للأولى وتعليل للثانية. فينفع تقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم، يبقى دي تعليل ليها، وينفع تقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه. فكانت هذه في وسط الكلام هي تعليل لتوحيد الله وتعليل كذلك لاستغفار الله والتوبة إليه مع كلمة إن ربي قريب مجيب. سبحان الله على هذا البيان. طيب أكمل. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قال قوم صالح عليه السلام له يا صالح قد كنا نرجو فيك الخير وكمال العقل ونؤمل أن تكون فينا سيدا قبل هذا القول، قبل هذا القول الذي تدعي فيه النبوة وتدعونا إلى ترك عبادة غير الله. سبحان الله، يعني شوف ربنا تبارك وتعالى، والله هذه السورة شباب إذا أنت فهمت المدخل للسورة كل ما تمر عليك آية تقول يا سبحان الله الحمد لله على هذا الكتاب. السورة بتتكلم عن أن النبي محمد الكريم صلى الله عليه وسلم يعني يريد الخير بقريش، الإرادة من ناحية الإرادة، ولا يقول لهم إلا خيرا ولا يأمرهم إلا بالحق ولم يروا منه إلا الخير، وهم لم يقابلوه إلا بالشر والسوء سواء في نيتهم أو في القول أو في الفعل. صح، هذا بالضبط ما حصل. شوف صالح ماذا يقول لهم. يا قوم، يعني صالح يقول لثمود اعبدوا الله، شوف أمرهم بالحق، ما لكم الآن غيره. وبعدين ذكرهم بنعم الله وذكر لهم البينات والبراهين، أمرهم بالاستغفار والتوبة وإن ربي قريب مجيب. شوف جمال هذا الخطاب وشوف قدر الضلال والكفر في جواب هؤلاء. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. طب هو ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ المفروض إذا كان صالح مرجوا فيكم قبل هذا أن تزدادوا حبا له وتوقيرا له ونصرا له بعد هذا، صح ولا لا؟ يعني هل المفروض إن هم بعد خطاب صالح هذا يحبوه أكتر؟ يعني تصور مثلا واحد كان بيحب ابنه كذا حب فطري زي ما واحد بيحب ابنه، وبقى ابنه بيتعلم قرآن ومحترم ومثلا كان بيكلم بنات سابهم، كان فاشل في الدراسة بقى كويس. تصور أبوه يقول له يا أخي ده أنا كنت بحبك، إزاي يا ابني، إزاي سبحان الله ده أنت بقيت خايب، إزاي تحفظ قرآن وإزاي تسيب البنات اللي كنت ماشي معاهم وإزاي تبدأ تتعلم وإزاي تبدأ تحافظ على الجماعة على صلاة الجماعة، ده أنت غريب قوي. لو في أب قال كده يبقى أب مجنون، فهمنا؟ هو ده نفس الشيء بالضبط. يعني المفروض ان هم يزدادون حبا ونصرا له ولا يقدمون هذا الخطاب. فده بالضبط خطاب للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ان من قبلك من الانبياء جاءوا بنفس ما جئت به ومع ذلك اسمعهم قومهم ما يحزن القلب، لكنهم ما ضاقت صدورهم ولم يضعفوا في الدعوة إلى الله ولم يتغيروا بسبب، يعني هم مش جايين عشان يرضوا الناس، لا، جاي يطلب الحق. لذلك شوف بقى لسه الخطاب جاي، لسه الخطاب العظيم بقى لسه هو هيجاوبهم. هو بس احنا دلوقتي ايه، ربنا بيجيب الحوار هنا، جاب الأول كلامه اللي هو في غاية النصح وفي غاية الحق وفي غاية البشرة، وجاب كلامهم اللي في غاية الكذب والضلال ويدل على سفاهة هؤلاء. لسه بقى نشوف هو بماذا سيجيبهم. هم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل ما تنهانا، قبل ما تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر كان ليك منزلة عندنا، تمام؟ أتنهانا، شوف الـ يا سلام على المعنى العظيم. هو بيقول لهم اعبدوا الله، تمام، ما لكم الآن غيره، هو أنشأكم، صح؟ طب هم لما قالوا احنا بنعبد ما يعبد آباءنا هل ذكروا حجة؟ لا. فهذا يدل على أن الله يبين أن المشركين لا يملكون أدنى حجة على ما هم عليه إلا مجرد تقليد الآباء. يبقى بينما هو يذكر لهم كلامه الحق المدعم بالأدلة والبينات والحجج، هم يقولون له قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ طب وانت عشان لقيت أبوك بيعبده يبقى حق. وبعدين يقولوا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. يعني الشك ده مخلينا مرتبين في حالك، ماشي كده؟ طيب، يعني هو عنده على لاحظ كلمة بينة، كلمة بينة يقابلها كلمة شك. الأنبياء على بينة وهم على شك. فهم قالوا له ثلاث أشياء، أنت كنا الأول بنحبك قبل ما تأمرنا، وبعدين اعترضوا تعجبوا زي أجعل الآلهة إلها واحدة، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ يعني هم لم يذكروا أي حجة إلا أنهم وجدوا آباءهم على أمة فهم يقتدون ويهتدون بهم. ثم قالوا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، يعني هذا الشك خلينا مرتبين فيك، ماشي كده؟ طيب أكمل بقى. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، أي أتنهانا يا صالح أن نعبد الأصنام التي كان يعبدها أسلافنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، أي وإننا لفي شك كبير من صحة ما تدعونا إليه من توحيد الله شكا يوجب تهمتك. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت. إننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، يعني إيه؟ يعني هما بيشكوا في رسالته. لا ركز بس، يعني احنا عندنا اكتر من شيء. الأمر الأول هما بيقولوا له أنت قبل كده ما كنتش بتنهانا عن شيء وكنت سايبنا بنعبد الأصنام، فلذلك إحنا كنا يعني كنت مرجوا، يعني كنت قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني معناها أن إحنا خاب رجاؤنا فيك، ماشي كده؟ يبقى هو ده المعنى، يعني ده كانهم بيعرضوا كده أن يعني رجاؤنا خاب فيك، ماشي كده؟ طيب أتنهانا، يبقى هما بيقولوا الكلام اللي أنت بتقوله ده مش هينفع معانا، لان كده انت بتنهانا عن احنا نعبد ابائنا. وبعدين قالوا له بقى ايه، طيب ما ممكن واحد يقول لهم انا جيت لكم بالحق وبنهاكم عما تعبدوا؟ قالوا لا ده احنا اصلا شاكين في رسالتك. يبقى هم بيشككوا في رسالتي ايضا، يعني اذا هم يطعنون في مضمون الرساله، ان مضمون الرساله ده مش كويس غلط، والتاني بيشككوا في رسالته. فشوف هيقول ايه بقى هو، عشان تشوف اتساق الصوره كلها. اتفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. أي قال صالح عليه الصلاة والسلام يا قوم أخبروني إن كنت على برهان من الله قد علمته وأيقنته ورزقني من عنده النبوة والرسالة رحمة للخلق، فمن ينصرني من الله إن عصيته، أي فمن يمنعني من عذاب الله إن عصيته فتركت دعوتكم للحق وعبادة الله وحده بعد أن أنعم علي بالنبوة، فما تزيدونني غير تخسير، أي لو تابعتكم فتركت تبليغكم رسالة الله وعبادته وحده فلن تزيدوني غير الخسارة والضرر والتضليل والإبعاد من الخير. نعم، خلينا بقى نقف مع هذا الخطاب. قال يا قوم، لاحظ ان كل يعني كل كلمه من كلام الانبياء في الحوار يعني يكون جوابا على كل جزئيه ذكرها من يعني ذكرها قومه من الشبهات. فهم الان قالوا له ثلاث اشياء، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني المفروض كنت تستمر على ما انت عليه، لا تحدث شيئا جديدا، خلاص، وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد، وبعدين إحنا شكين في رسالتك. فبماذا أجابهم؟ شوف، هو قال يا قوم أرأيتم، قلت إن كلمة أرأيتم هذه لابد يكون لها جواب، يكون فيها أصل زي بداية مقدمة ولها جواب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، ده موافق لي يا شباب، موافق قول الله تبارك وتعالى أفمن كان على بينة من ربه، تمام كده، اللي هي جاءت في أول السورة، وموافق كمان لجواب نوح لما قال لقومه، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. يبقى هم هنا قالوا له احنا شاكين في رسالتك، صح؟ يعني احنا شاكين في، فهو قال يا قوم زي ما قال نوح تماما، بينما دي لم تأتي في كلام هود. ليه؟ لأن الإبراز في قصة هود إنهم جحدوا بآيات ربهم، جحدوا بآيات ربهم، ده أكثر شيء بيبرز، واتبعوا أمر كل جبان عنيد. طيب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة، يعني أنا على حق، البينة معناها أنه على نور وحق وهدى وبصيرة وهو موقن بذلك، وآتاني رحمة من آتاني منه رحمة اللي هي النبوة، يعني اختصني أنا بهذه الرحمة، وما مضمون هذه الرحمة؟ أن أبلغها لكم، أمرني بتبليغها، فمن ينصرني من الله إن عصيته، يعني إيه؟ يعني أنا مرسل إليكم مأمور بتبليغ هذه الرسالة، فإذا أنا عصيت الله إرضاء لكم حتى أبقى مرجوا عندكم وأردتم أنتم أن تنصروني فلن تزيدوني غير تخسير، يعني كل محاولة منكم لنصري أو لمنع عذاب الله علي لن تزيدني غير تخسير، يعني إذ أردتم أن تنصروني فلن تزيدوني غير تخسير. ده معنى الإيه؟ ده معنى الآية. يبقى ده يدل على ماذا؟ هذا يدل على أنه، ركز بقى في الفكرة دي، ليس أمرا باختياري. فاكر لما هم قالوا له اطرد اللي حواليك، قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا، ده مش براحتي أنا، مش اختياري، لا. فهو هنا بيقول لهم نفس الشيء، من ينصرني من الله إن عصيته، أنا عبد مكلف من الله بهذه الدعوة حتى لو أغضبتكم. وهذا بالضبط خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، نفس الشيء، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في قومه صادقا أمينا مصدقا لا ينقمون عليه شيئا، أول ما ظهر بالدعوة وجهر بها بدأوا ينقمون عليه، فما ينقمونه عليك والذي كانوا ينقمونه على الأنبياء من قبلك. فاستمر واستقم كما أمرت في دعوتك حتى لو كرهك هؤلاء، حتى لو أبغضوك، حتى لو أظهروا لك العداوة، حتى لو كفروا بك، حتى لو صدوا الناس عنك، ابقى كما أنت، فما تزيدونني غير تخسير. ها تفضل. وقال يا وبعدين ويا قوم، ويا قوم بدأ لسه خطاب تاني اللي هو بقى في الآية اللي هتجلهم. تفضل. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. مناسبة الآية لما قبلها أن العادة في من يدعي النبوة عند قوم يعبدون الأصنام أن يبتدئ بالدعوة إلى عبادة الله ثم يتبعه بدعوى النبوة، لا بد أن يطلبوا منه المعجزة، وأمر صالح عليه السلام هكذا كان. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، أي ويا قوم هذه ناقة الله حجة وعلامة ودلالة لكم على صدق نبوتي وصحة ما أدعوكم إليه. طبعا من الأشياء الجميلة جدا هنا أن لاحظ أنه لا يحل لأحد أن يفر من خصومة الناس فيقع في خصومة الله. يعني واحد مش عايز يزعل الناس منه فيعصي الله، لا، اللي هو يريد أن يرضي الناس بسخط الله. فهو نفس الشيء هنا، يعني لو هو كف عن الدعوة إيه اللي حصل؟ يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كف عن الدعوة بقى في حاله كده هو بيعبد ربنا، كان حد يقول له حاجة؟ أبدا، ولا هيقول له حاجة، يعبد ربك براحتك عادي مش مشكلة. إنما لأنه قم فأنذر والدعوة إلى الله، لذلك ماذا قال لقمان لابنه؟ أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لأن أنت لما تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف لابد أن هذا المنكر يعيش عليه مفسدون مضلون، فلا يمكن أن يتركوك. ولذلك ربنا ذكر أن هم كما يقتلون الأنبياء يقتلون المصلحين أيضا. إن الذين يكفرون بالله ورسله، إن الذين كفروا بآيات الله، خلنا نجيب الآية في سورة آل عمران، ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس. نسيت أول إن الذين يكفرون بالله بسم الله، أيوة، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم. يعني زي ما بيقتلوا الأنبياء بيقتلوا كذلك المصلحين، يسجنونهم ويهددونهم، ده معروف جدا. ليه؟ لأن هذا الفساد يعيش عليه أقوام ينتفعون به، فمن مصلحتهم أن يبقى هذا الفساد وأن يبقى الناس في غفلة. فمن أراد أن يوقظ الناس لابد أن يسعوا في إيقافه أو إنذاره أو استمالته بالمناسبة أو فتنته، إنهم يوظفونه. لأن أحيانا العلمانية مش إن الدولة تعادي الدين، لا، أن تصنع دينا يروج لها. يعني العلمانية مش يعني في العلمانية الصريحة اللي هي يقول لك هنكره الدين وكذا، لا، ده في علمانية تانية مبطنة اللي هو يجيب شوية شيوخ وشوية طلاب علم، تمام كده، ويفتنهم بالمال أو بكذا ويخليهم هم لسانه، يخليهم لسانه وقلمه، يبقى هم اللي بيروجوا لي بقى، مهما يظلم أو يبطش أو يفرض أي ربا أو أي حاجة، هو مكنة التبرير جاهزة، التبرير لظلمه والتشريع لفجوره وكفره وفسقه. ولذلك من أعظم ما نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن طبعا أن يكون بما أنعم الله عليه ظهيرا للمشركين. ولذلك ربنا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر سورة القصص، قال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. يبقى لو الإنسان يعني في هذه الآية، لو احنا عايزين نشوف من أعظم الأمور اللي فيها أن العبد يستقيم على ما أمره الله وإن كره الناس وإن أبغضوه وإن عدوه وإن عذبوه وإن شتموه. يعني ممكن واحد يقول لك إيه، عارف الواحد اللي عايز، عارف اللي هو اللي عايز يمسك العصاية من النص، عايز يرضي كل الجماهير، ده بيكون من أكثر الناس تلونا. ليه؟ لأنه هو عايز يحافظ على أتباعه، فكل ما يجي يقول كلمة حق في موضعها وفي وقتها يقول لا بس كده في مجموعة من الناس هيكرهوني أو ممكن يلغوا متابعتي وهكذا. فشوف الآية هنا آية عظيمة في هذا الباب، وهي رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت أيا كان ما يقابل بها هؤلاء دعوتك، سواء استعجلوا العذاب أو كفروا بك أو صدوا عنك ولا يهمك. لذلك قال، وركزوا في الحتة دي عشان نشوف الاتساق الآيات مع بعض، لما هو قال فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير، معناه أن من عصى الله لن يجد من ينصره من الله. طب ده موافق لإيه؟ ده موافق لأول ما جاء في السورة، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ثم قال إيه؟ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الإيه؟ هم الأخسرون. أيضا عندنا في آخر السورة لما قال الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، اللي هو نهاهم عن حاجتين اللي هو أن يطغوا وأن يركنوا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يبقى ده يدل على ماذا؟ هذا يدل على أمرين، أن من كان مع الله فالله ناصره، ومن عصى الله فلن ينجيه من عذاب الله أحد. طب واحد يسأل سؤال كيف ينصره الله؟ طب ما عندنا رسل قتلوا وأتباع للرسل في الإيمان والصدق قتلوا. أيوة، ما هو نصر الله لا يلزم أن يمنع عنك الأذى في الدنيا، لا عادي جدا، في رسل قتلوا وأتباع لهم قتلوا، لكن نصر الله إما أن تغلب بحق أو أن تموت على الحق. يعني إيه؟ يعني لو أنت غلبت هتكون غالب بحق، ولو قتلت هتكون مت على الحق. يعني كل من لقي الله مؤمنا فقد نصره الله. فهمنا كده؟ إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا وهم يقول أشهاد. نصر الله للمؤمنين في الحياة الدنيا ليس معناه أن يمنع عنهم الأذى أو الشتم أو السب أو السجن أو القتل، لا لا، وإنما له صور. ممكن وقاه الله سيئات ما مكروا زي في سورة غافر، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنه مكر هؤلاء، وممكن يقتل زي الرجل اللي في سورة ياسين، ممكن يقتل زي الأنبياء فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، رسول من رسل الله يقتل وقد نصره الله. الغلام في قصة أصحاب الأخدود نصره الله، هذا به أمة. لكن معنى نصره الله أن ألا يضيع حقه، يعني بمعنى إيه؟ أن الله لن يضيع هذا الظلم الذي وقع عليه، لابد أن ينتصر الله له، زي ما ربنا أهلك القرية بعد الإيه؟ يعني كل أولئك الأبناء والنساء والرجال والشباب الذين يقتلون في غزة وغيرها، لا تظن أن الله تبارك وتعالى غافل عما يعمل الظالمون، والله سينصرهم الله في الدنيا وفي الآخرة. يعني الله سبحانه وتعالى سينصرهم، لكن لا يلزم أن نعلم نحن هذا الصبر، لا يلزم أن نراه. مشكلة كثير من الناس إن هو يعني يريد أن يعلم كل شيء ويشوف كل عاقبة كل ظالم، يقول لك طب ما فلان ظالم ومات على فرشته، ومين اللي قال لك؟ يعني أنت لازم يكون عندك قاعدة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وفي المقابل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كيفية بقى انتقام الله من الظالم أو الاقتصاص مش بتاعتك، مش ليك، زي ما واحد سفيه طالع يقول منتظرين ردك يا رب، هو أصلا شخص نصراني مخرج أفلام هبطة ومسلسلات هبطة وبيدل الناس على الفساد، قال طالع يقول لك منتظرين ردك يا رب، يعني هو يعني زعلان على المسلمين اللي في غزة، هو طبعا بيقولها نكاية عشان يلقي الضعف في قلوب ضعفة الإيمان، الشك قصدي، يقول لهم شفت ربكم ساكت إزاي، سايب كل ده بيحصل وفين ربنا من الكلام ده، بس هو قال يعني بيعملها في أسلوب خبيث عشان يعني يخليك انت تفكر طب فين ربنا، لدرجة ان وجدت عدد من الطلبة والطالبات اللي هم معانا في الدروس بعد يسألني السؤال ده يقول لي اين الله مما يحصل. فسبحان الله، ما يعني انت يعني هو طالب علم وبيتعلم قلت له انت قرأت القرآن وجيت تسأل السؤال ده بتقول اين الله مما يحصل، قلت له ما انت لو شفت نبي من الانبياء بيذبح هتعمل ايه، اذا كنت انت شفت الطفل صعبان عليك فبتقول، يعني في فرق بين الشفقة والرحمة وبين اليأس من رحمة الله، وانك تكفر بالله وتقول اين الله او هو فين ربنا من الكلام، ازاي ربنا سيبنا يحصل لنا كده، هل هذا كلام يصدر من مؤمن؟ كل هذا من شبهات، لان للأسف الفيسبوك وسائل التواصل زي ما اتاحت كثير لأهل العلم والدعوة اتاحت كذلك لأي واحد يشكك الناس، والفتن خطافة، فيبدأ واحد بقى مسلم بدل ما كان ثابت وراسخ يبدأ بقى يسأل مع مرور الزمن فين ربنا من ده كله، فين بقالنا 8 شهور انت ما شفتش الانبياء اللي بقالهم اللي قعد 1000 سنة في قومه الا 50 عام ونبي يذبح، نبي يعني يذبح ويقتله واحد كافر وانت مش قادر تفهم، ما شفتش الابتلاءات اللي حصلت للانبياء عليهم السلام، ابراهيم عليه السلام اللي ألقي في النار، هي بدي الفكرة. عشان كده دايما بقول لكم يا شباب الاهتداء بالقرآن بيجعلك لا تتفاجأ ويجعلك تحسن التصرف مع ما تجده. فمن ينصرني من الله إن عصيت، قاعدة زي بالضبط من يتقي الله يجعله مخرجا، يعني من عصى الله وأراد الله أن يأخذه بمعصيته فلن يجد من ينصره، ومن أراد أن ينصره لن يزيده غير تخسير. يعني لو أراد ينصره هيزيده، زي بالضبط ربنا لما ذكر القصة الجميلة في سورة الحشر. يعني أنت لما تقرأ كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر، ما مناسبتها؟ مناسبتها ببساطة أن الله ذكر أن المنافقين يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، بيقولوا ما تلعوش، لو أنتم خرجتم هنخرج معكم خلاص كده، ومش عارف ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، يعني ما تلعوش إحنا معاكم خلاص كده. طب وبعدين بقى ربنا قال والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. وبعدين بعد شوية ماذا قال الله؟ كمثل الشيطان، يعني دول زي الشيطان، فضل يغوي الإنسان لحد ما يكفر، وأول ما كفر قال له مع السلامة بقى أنت، فهمت كده؟ نكص على عقبيه زي ما جاء في سورة الأنفال. فيبقى المعنى ده شباب، وإن كان ذكر في سياق رد صالح عليه السلام على قومه، لكن هو معنى عام. كل أمر يكون أمامك فيه إما أن ترضي الله وإما أن ترضي عبدا من عباد الله، زوجتك أو زوجك بالنسبة للمرأة، ابنك، حبيبك، صحبك، رجل مكانة، أيا كان، افتكر الآية دي، من ينصرني من الله إن عصيته. يبقى الإنسان دائما، وحتى كان بعض الشباب يقول لي إزاي أعرف أن أنا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما سواهما؟ قلت له ببساطة أن تقدم أمر الله ورسوله على هوى نفسك وعلى هوى كل إنسان. هو مش فيه مثلا شخص بيظلم زوجته عشان يرضي أمه، وبيظلم أمه عشان يرضي زوجته، ما هو ده نفس الشيء. يعني هو يتذكر هنا أن أمه لن تنفعه، ولو كان عاقلا لأعان أمه على هوى نفسها، ولو كان عاقلا لأعان زوجته على هوى نفسها كمان. ليه؟ لأن هو ده معنى أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، تأخذ على يدي. هو أنا دلوقتي لما يجي واحد صاحبي مثلا يكون بيعمل حاجة غلط وعايزني أنا أعينه على هذا الخطأ، ما معنى أن أنصره الآن؟ أن أخذ على يدي، أن أنصحه. لكن لو أنا طعته في الغلط لا هو هينفعني ولا أنا هنفعها، كنا نضريته. يبقى فمن ينصرني من الله إن عصيته هي جواب على قولهم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كف عن دعوتنا إلى هذا التوحيد. فقال لهم لا، ده أنا مش بدعوكم اختيار مني، ده هذه رسالة كلفني الله بها، فإذا أنا لم أدعوكم أو وافقتكم على هذا فأنا أعصي ربي، وإذا عصيت ربي فسيؤاخذني الله. لذلك شوف سورة الزمر، السور كلها تتكامل، وسبحان الله والله يعني فتحت عليها، أنا بفتح الصفحة لقيتها جت عليها بالضبط. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فشوفوا الآيات كلها تبين ماذا؟ تبين أن أمر الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون هو قبلة المؤمن. أنت جالس في مجلس وناس بتغتاب، هيتضايقوا لو أنت قلت لهم لا تغتابوا، خلاص يعني بين لهم بلطف، طبعا مش معنى أنا بقوله أنك أنت تعاملهم بجلافة يعني، لا، لكن بأدب تكلموا تقول لهم والله يعني هذه غيبة. طب افرض هم كرهوا مجلسك، خلاص يكرهوا مع ألف سلام، قوموا عني أو أؤمن عنكم. وإذا اعتاد الناس منك رد الغيبة هابوا أن يغتابوا في مجلسك، وإذا اعتاد الناس أن مجلسك مجلس جد وصدق ودعوة إلى الله ونصح، والله يهابون أن يتكلموا حتى في الأمور التافهة أمامك. يعني لو واحد أصلا بإنسان بطبيعته بيتكلم عن مثلا ماتشات الكورة أو ممثلين أو الأخبار الهيفة دي، والله إذا اعتاد منك اللي يعني تكون عادتك جميلة وفيها ابتسامة وفيها كذا وتذكره بالله، والله يستحي أن يضيع ثانية من وقتك في الكلام التافه. بينما إنما هو لما يحكي لك يقول لك تصدق الممثل الفلاني أخذ مليون دولار مثلا في المسلسل الفلاني، ولكن تقول له يا راجل طب كذا، يعتاد منك على التفاهة فيزيد. فاللي أنا عايز أقوله إن كلمة فمن ينصرني من الله إن عصيته كلمة جامعة كبيرة تدل على أن المؤمن لا بد أولا أن يعلم مراد الله، ثانيا يتحرى هذا المراد، وأن يجعله قبلته ومطلبه. فإذا استطاع أن يجمع مع ذلك يعني إرضاء الناس من جهة أنه هو أسلوبه حلو تمام، لكن افرض يعني لا يجتمعان، يبقى قدم رضا الله، فهو الذي يملك لك ضرا ونفعا، وهو لا يملكون لك شيئا، والله والله لن يزيدوك غير تخسير. كم من إنسان أخفى حقا أو نطق بباطلا إرضاء لرجل كبير في قومه أو رجل يريد منه مصلحة، فوالله ما زاده إلا ذلة وهوانا، وما زاده غير تخسير، وزاده في المعاصي أكثر، لأن الرجل اعتاد منه على التفاهة، واعتاد منه أنه يمكن أن يغير فتوى، واعتاد منه أنه شخص يعني لا يريد يعني ليس عنده صدق، فبالتالي أصبح يعني يطلب منه أشياء ربما محرمة عادي، ويجعله يدخل في وساطات محرمة. وأنا أقول دائما الإنسان الذي يتذكر ما عند الله يصغر في عينه كل ما عند الناس، ولكن سبحان الله الفتن كبيرة، الإنسان أحيانا يكون في حالة ضعف فيأتيه الشيطان هنا يجعله يزوق في الكلام، يزخرف ليسترضي شخصا لكذا، لا، فمن ينصرني من الله إن عصيته، وفي المقابل الله ينصرك إذا أطعت أمره، من يتق الله يجعل له مخرجا. وأعظم المخرج، يعني بعض الناس يقول طب إزاي مخرج وفلان دخل السجن، ما هو ده مخرج ليه بقى؟ لأن المخرج هو أن تخرج من سخط الله إلى رضا الله، هذا هو المخرج. حتى لو أصبت عادي، إيه المشكلة؟ يعني واحد يقول لي هو أنا لازم لما أتقي الله في موقف يكون الآثار أو العاقبة محمودة؟ قلت طبعا. قال لي إزاي؟ طب ما أنا الرجل قال لي ما تروحش تصلي في المسجد، فلما رحت فصلي من الشغل. قلت له أيوة، تدري ما هو المخرج؟ أنك ذهبت وصليت في المسجد، أنك أطعت الله، فوفقك الله لهذا الأمر، بمعنى أن الله اختارك في هذا الأمر أن تكون على هدى منه. أما إيه الخسارة دي؟ إيه الخسارة يعني؟ واحد اتفصل من الشغل، هو دي خلال الخسارة؟ أنت ما شفتش الناس اللي خرجوا من أموالهم وديارهم واللي قتلوا في سبيل الله؟ الرجل اللي جاء من أقصى المدينة بيقول للناس لا تقتلوا المرسلين، اتبعوهم، قتلوه، فضلوا يضربوا لحد ما مصارينه خرجت من دبره، وانت عشان فصلوك من شغل او راجل عملك تحس انك انت يعني كده تقول اين المخرج؟ المخرج هو ان وفقك الله لطاعته في هذا الموضع، هذا هو المخرج. اذا حصل معاه بعد ذلك رزق، اذا حصل تمكين عادي، لكن اذا لم يحصل فوالله اول المخرج هو ان لا تؤثر رضا احد على رضا الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا كذلك، ان يرينا الحق حقا، وان يعيننا على اتباعه، وأن يرينا الباطل باطل، وأن يعني يرزقنا اجتنابه. تفضل أكمل. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، أي ويا قوم هذه ناقة الله حجة وعلامة ودلالة لكم على صدق نبوتي وصحة ما أدعوكم إليه، فذروها تأكل في أرض الله، أي فاتركوا هذه الناقة تأكل مما شاءت في أرض الله، فليس عليكم رزقها ولا مؤنتها، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، أي ولا تنالوا الناقة بشيء من الأذى من عقر أو غيره فيصيبكم كلكم عذاب قريب النزول عاجل لا يتأخر عن إذائكم للناقة. طبعا ناقة الله، طبعا ناقة الله يعني الإضافة هذه إضافة يعني تشريف، فمثلا عيسى كلمة الله والقرآن كلام الله، ما الفرق بينهما؟ أن عيسى مخلوق، إنما كلام الله ليس مخلوقا. طب الإضافة، إضافة عيسى اللي هو كلمة الله، كلمته أو كلمة الله، ده إضافة مخلوق إلى خالقه، طب لماذا يضاف؟ يعني تشريفا، ناقة الله وسقياها، بيت الله هذا تشريف، أحيانا يكون ملكية، يا عبادي، إضافة ملكية. فإنما كلام الله هو إضافة فعل إلى فاعله، هو رب العالمين تبارك وتعالى، فالقرآن كلام الله ليس مخلوقا طبعا. فهو قال ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، هي آية، لاحظ بقى هنا، يعني ناقة الله هذه خرجت لهم من الجبل، فهي آية، وهي ناقة الله، وهي دليل على صدقه. فشوف بقى ماذا فعل هؤلاء بهذه الآية، اللي هو قال ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، يعني هي آية على صدقي. ولاحظ أن كلمة آية لم يقل معجزة زي ما كثير من المتأخرين بيقولها، لا، هي آية أو برهان أو بينة، هذه أو بصائر، هي تسمى كده، ما تسماش معجزة، تمام؟ بعضهم يتجوز فيها. ويقوم هذه ناقة الله لكم آية، يعني آية أني رسول من عند الله، وأن ما جئت به حقا، يبقى حاجتين، هي آية على أنني رسول الله، وأن ما دعوتكم إليه حق، وأن ما أنتم عليه باطل، خلاص. فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، يبقى جاء هنا الإنذار، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وده يدل على ماذا؟ إن إيه؟ إن العذاب ده له أجل محدد هيكون قريب. ومع ذلك ماذا فعلوا بقى؟ شوف بعد ما هو قال كل هذا ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، ماذا حصل؟ فعقروها. يعني ناقة الله مش مثلا سابوها، يعني كان ممكن هم يكفروا، لا ده هم عقروها. وشوف القصة الأخرى عشان نشوف القصة اللي هي جاءت مخصوص عن قومه في سورة النمل. وسورة النمل أصلا فيها مدخل جميل إن هي بتتكلم عن الجحود أو الاستكبار والاستعلاء الذي يمنع صاحبه من اتباع الحق، زي ما قالت عن فرعون وجحدوا بها واستيقظت أنفسهم في مقابل المرأة العاقلة اللي هي امرأة اللي هي ملكة سبأ، إن هي لم يمنعها ملكها من أن تسلم مع سليمان وأن تعترف بأنها ظلمت نفسها. ولذلك ربنا قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله، يعني مثل هذه المرأة ما كانت لتترك التوحيد إلا لأنها نشأت في قوم كافرين، لكن لما ظهر لها الحق دخلت في هذا الحق وقبلته. شوف بقى في لما ربنا ذكر هذه القصة في سورة النمل، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. الآن هم بيتكلموا عن الإيه؟ عنه وعن أتباعه. اطيرنا بك أنت شؤم علينا. قال طائركم عند الله، ده هو ربنا سبحانه وتعالى يبتليكم، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة هم دول بقى 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وده اللي بقول لكم عليه بقى، إن الفساد خلفه أناس يحبونه يعيشون عليه. وفي ناس كده يا جماعة، يعني أنت ممكن تقول أنت ممكن تستغرب ساعات، أنت ساعات بتلاقي واحد مثلا بيعمل سيئات فبتقول والله إحنا برضو ضعفاء ممكن نعمل سيئات، بس ساعات تحس إن في واحد شيطان، يعني هو بيحب المنكر والباطل ويسعى في الإفساد ويسعى مثلا واحد اللي بينشر أفلام الزنا على الإنترنت، وممكن على فكرة ما يكونش منتفع منها ماديا عادي، بس هو في إنسان يحب الشر كده، إنسان تاني مثلا يصنع خمارات مثلا ممكن يكون منتفع يعني دنيويا منها، وممكن هو بيحب ده. يعني في كتير من الشباب لما كنا في الجامعة بيعزم عليك بسجارة مثلا، طب انت بتشرب سجارة ومبتلى بيها بتعزم عليها ليه؟ هو كده، يعني هو في واحد بيحب ينشر ده. وطبعا ابوهم هو ابليس، يعني ابليس قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين، انا مش هدخل النار لوحدي يعني. فالمهم انت لازم تفهم ان الصنف ده موجود، الصنف ده ربنا اعلمنا به. كان في المدينة 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. فطبيعي 9 رهط دول هيكرهوا صالح ولا هيحبوه؟ هيكرهوه، بس كده لا، سيكنون له العداوة. لذلك ربنا ماذا قال هنا؟ وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله، يعني شوف بقى الاصرار، تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهل، يعني نروح نقتله هو وأهله، ولو حد سألنا نقول إحنا ما فيش أي حاجة، تمام كده، ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. شوف ماذا قال ربنا الكريم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. في الوقت اللي هم بيدبروا بي، لا ده أنا كنت بدبر هم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. ما جابش هنا الإيه؟ ما جابش هنا التفصيل اللي هو في العذاب هنا، اللي هو ناقة الله وسقياها اللي هي جت في سورة القمر، اللي هو فتعاطى فعقر، اللي هو تعاطى، يعني بعضهم بيقول تعاطى ان هو تعاطى قام ليقتلها، او تعاطى الخمر يعني كان بيشرب الخمر قبل ان يفعل الفعل، فاهم؟ المهم ان هو قتلها، اللي هو انبعث اشقاها، اللي هو انبعث اشقاها اللي هو ام قتلها ناقة الله وسقياها. فربنا سبحانه وتعالى قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هنا يعني في هذه السورة لم يبين هي كان في المدينة 9 رهط، فهمنا، لكن هم دول اللي إيه اللي يعني انبعث أشقاهم وقتل هذه الناقة. فضل فيأخذكم عذاب قريب. أكمل ولا لسه تقرأ من أولها؟ وصلت لحد فين عبد الملك؟ اللي عند فيأخذكم عذاب قريب. أيوه تفضل أكمل. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد. عذاب قريب أيضا هي تخويف لقريش بعذاب الدنيا، وأصلا كان فعلا ده عذاب قريب ليهم. ليه؟ لأن دي نزلت في أواخر يعني من أواخر ما نزل، يعني قول مثلا في آخر 3 سنين قبل الهجرة، وبعدها على طول يعني بعدها ما فيش يعني بعد الهجرة جت على طول غزوة بدر، يعني نزلت سورة البقرة اللي هي بتمهد للغزوة بقصة طالوت، وبعدين جاءت غزوة بدر فهلك هؤلاء الذين لم ينذروا. تفضل. طيب شيخ، انه بس ليش قتلوها؟ يعني ايش عملت لهم؟ والله انت عاقل الاول، انت عامل زي واحد بيقول الاسد مش هياكلني عشان انا انسان نباتي، انا ما باكلش اللحمه فاكيد الاسد مش هياكلني. غريبه جدا. هو كده ربنا ما هو ربنا بيبين لك ان في ناس جاحده، في ناس في غايه الظلم وفي غايه الضلال، فانت بقى جاي بتقول لي هي عملت لهم ايه؟ والله انت عسل يا عبد الملك. كمل. يا رب الله يسلمك. شيخ، فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. هي دي معنى بقى إيه؟ وأمم سنمتعهم. هو تمتعوا دي يعني خليك، المتعة هي مدة البقاء. تمتعوا في داركم 3 أيام. لاحظ أن ده إيه؟ أن ده إهلاك قريب. فربنا إيه؟ يعني شوف سبحان الله، مرة ربنا يعني لما يذكرش أن الإهلاك كان قريب، يعني ربنا يتركهم مدة وبعدين يهلكهم في وقت محدد، لكن هنا ذكر الإهلاك القريب عشان يبقى الكافر دائما خائف أن يباغته هذا العذاب، لأن ممكن عذاب يتأخر، كل شيء عنده بمقدار. يعني مثلا غزوة بدر اللي أخذ فيها هؤلاء الكبار كانت بعد كام سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد كفر هؤلاء فضلوا سنوات كافرون، تمام، وهم يعني على هذا الكفر، وبعدين ربنا أخذهم. لكن هنا قال يأخذكم عذاب قريب. أول ما عقروها قال تمتعوا في داركم 3 أيام، يبقى ده عذاب إيه؟ عذاب قريب، ذلك وعد غير مكذوب. تفضل. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، أي فقتل الكفار الناقة فقال لهم نبيهم صالح استمتعوا بالحياة والعيش في داركم 3 أيام قبل نزول العذاب بكم، ذلك وعد غير مكذوب. لا، هو ما قالش استمتعوا، هو ده مش استمتاع، هو ده مش استمتاع، يعني هو الأحسن حد يفكر استمتعوا يعني بقولهم عيشوا براحتكم، لا، استمتعوا معناها مدة البقاء، يعني فاستمتعوا بخلاقهم، هو ده المعنى. تفضل. ذلك وعد غير مكذوب، أي نزول العذاب بكم بعد 3 أيام وعد صادق لا بد من وقوعه. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، أي فلما جاء عذابنا نجينا صالحا والمؤمنين معه بنعمة وفضل منا عليهم ونجيناهم من هوان ذلك اليوم. نلاحظ أن كل إنجاء هو برحمة الله، الإنجاء من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة هو برحمة الله. يعني الإنسان دائما شباب، يعني مهما عمل من العمل الصالح لا بد أن يعلم أن العمل الصالح وإن كان من رحمة الله لكن ليست الجنة ثمنا للعمل الصالح. لذلك الإنجاء في الدنيا من عذابها ومن نار الآخرة برحمة الله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. طب ما أثر ذلك على المؤمن؟ أثر ذلك على المؤمن أن يعلم أن العمل الصالح سبب في النجاة لكنه ليس موجبا للنجاة، وذلك ربنا يقول برحمة منا، دائما برحمة أدخلناه في رحمتنا، فبرحمة منا تدل على أن الإنجاء في الدنيا وفي الآخرة إنما هو من الله تبارك وتعالى، ورحمة الله خير لنا. يعني دائما الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى بأنه هو البر الرحيم، إنا كنا من قبل ندعوه، فيبقى المعنى ده عظيم جدا، ان انت دايما وانت كنت بتعمل العمل الصالح وتكثر منه لكن دايما لا ترجو الا ربك، وده قول علي بن ابي طالب، لا يرجون عبد الا ربه ولا يخافن عبد الا ذنبه. يعني مهما عملت من العمل الصالح لا تعول عليه، تمام، وايه اللي تخاف منه؟ هو سيئتك، يعني عملك الصالح لا تعول عليه وسيئتك تخاف منها أكثر شيء، وإنما تعول على رحمة الله تبارك وتعالى. لذلك دائما نجيناهم إيه؟ برحمة منا. كلمة رحمة منا يعني من عند الله. تفضل. ذلك وعد غير. لاحظ ومن خزي يومئذ، لأن هؤلاء تكبروا على صالح كما ذكرت لكم في السياق الآخر، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، جاءت في سياق، وكذلك اللي هو تقاسموا بالله لنبيتنه، فهم أرادوا به الأذى والشر فأخزاهم الله. ولذلك شوف ربنا ماذا قال، عشان تشوف الآيات وهي يكمل بعضها بعضا ويبين بعضه بعضها بعضا بعضها بعضا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وكلمة فهديناهم تدل على ماذا؟ طب هو ربنا هدى كل الناس من ناحية البينة والآيات، مش كل قوم جاءهم نبيهم ببينات؟ لازم. طب لماذا خص هؤلاء أما ثمود فهديناهم؟ لأن الله تبارك وتعالى جاء لهم بآيات عظيمة ومع ذلك كفروا بها. ولذلك ربنا قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آية عظيمة جدا كانت بينة ومع ذلك يعني جحدوا بآيات الله. قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. في ناس كده يبين لهم الحق ويدلهم عليه لكنهم يحبون الباطل، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، عارف الطريق صح ويتركه ويبغضه ويسلك هواه. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ده ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن مين؟ عن قوم ثمود. هداهم الله وجاءهم بآيات بينات لكنهم كفروا بآيات الله وعقروا الناقة. فربنا قال: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، يعني نجاهم ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. ده بقى تعقيم من الله سبحانه وتعالى، قوي عزيز، إنه لما أراد أن يأخذهم لن يفلتوا منه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. نفس الشيء، تفضل أكمل. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، أي فلما جاء عذابنا نجينا صالحا والمؤمنين معه بنعمة وفضل منا عليهم ونجيناهم من هواه ذلك اليوم وذل عذابه الذي أصاب الكافرين. إن ربك هو القوي العزيز، أي إن ربك يا محمد هو القوي في بطشه القادر على إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين، العزيز القاهر الذي لا يغلبه شيء. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. مناسبة الآية لما قبلها أنه بين تعالى إيقاعه بعدائه بعد التعقيب ده. معلش يا شباب، إن ربك، الكلام ده لمين؟ إن ربك أول ما تشوف كاف الخطاب دي لازم تهتم بيها. ليه؟ لأن الله يعلم نبيه مثلا لما يقول له إن ربك هو، إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ربك هنا قال إيه؟ إن ربك هو القوي العزيز. ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويعلم نبيه أولا أن ربه وحده هو القوي العزيز، بمعنى أن أنك في عين الله، اصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا، ربك هو القوي. الكلمة دي والله كلمة كبيرة، يعني مثلا أنت اعتبر أن أنت واقف قدام رجل ظالم أو رجل مثلا صاحب منصب معين، فأنت متى يعظم هذا الرجل في قلبك أو تخاف منه؟ لما تحس أنه يملك لك ضرا أو نفعا، فدايما هتلاقي نفسك تزوق له الكلام، حط وشك في الأرض، بتكذب. لماذا تفعل كل هذا؟ لأنك تظن أن أن أن نفعك وضرك بيده. لكن إذا تذكرت أن الله وحده هو القوي العزيز خلاص وضعته في حجمه الطبيعي، فلا تجعله يعني فلا يعني ترفعه فوق منزلتك. وكذلك العكس، يعني العكس برضو اللي هو بطر الحق وغمط الناس، إنك أنت تحتقر الناس، فلا أنت تعظمهم وتحقر نفسك ولا أنت تحقرهم وتعظم نفسك، لا، أنزل الناس منازلهم. ما هي منزلتهم؟ منزلتهم أنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا، إن ربك هو القوي العزيز. لو الإنسان وضع في قلبي هذا، والله العظيم لوضع كل إنسان في منزلته، نعم يحترم الناس ويقدرهم لكن لا يخافهم خوفه لربه ولا يعلق قلبه بأيديهم، سواء في الوعد أو في الوعيد. واحد بيخوفك أو واحد مثلا قال لك وعدك بشيء، لا تعلق قلبك لا بهذا ولا بهذا. فمثلا ممكن واحد يكون مثلا موعدك ان هو هيديك شيء معين او هيوقف جنبك في محنة معينة، لا يرجون عبد الا ربه، خلاص هو سبب من الاسباب، جه ما جاش عادي جدا. حتى وهو بيعمل لك الشيء لا تعلق، احمد ربك الذي شرح صدره لك، لان الله هو الذي هداه مش هو، تمام، وقلبه بيد الله. الأمر الثاني في المقابل، يعني إذا أخافك تذكر أن الله هو القوي العزيز وهو وحده الذي يملك الضر والنفع والمتصرف فيك. فكلمة كبيرة، إن ربك هو القوي العزيز. شوف مؤكدة بكم كم تأكيد، كل هذه تأكيد. رب أنت في حمى الله، في رعاية الله. ولذلك موسى، هو موسى عليه السلام ربنا قال ولو تصنع على عيني، يعني لما كان على عين الله تبارك وتعالى، هل أصابه مكروه؟ ساعات الطلاب يقولوا لي إزاي فرعون عمال يقتل في الناس وسايب موسى؟ قلت له لأن خلاص ربنا قال إنني معكما أسمع وأرى، خلاص أنتما ومن اتبعكما الغالبون، انتهت خلاص. هيعمل إيه فرعون؟ ولا يسوي شيء أصلا. فربنا سبحانه وتعالى يريك هذه الآيات البينات أن الله قادر على أن يهلك هؤلاء، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. هل يرتاب مؤمن يعلم ربه أنه لو أراد أن يهلك أولئك اليهود المعتدين وكل أذيالهم من العرب والعجم لأهلكهم في لحظة واحدة؟ يهلكهم، لكنه جعل ذلك ابتلاء، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. لازم كده يكون في عداوة عشان الأمر يكون في جد وفي عزم، ويخرج المنافقون من بين المؤمنين ويظهر ضعفاء الإيمان. فلازم، وإنما ربنا لو أراد ما يهلك عادي جدا، هو ده أسهل ما يكون. يعني لو ربنا لما يعني في الحديث لما ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو أردت أن أنا أطبق عليهم الأخشبين، يعني أنا أطربق الجبال على دماغهم، إيه اللي يحصل؟ يعني ولا شيء، ما ربنا قادر. لكن ربنا له حكمة سبحانه وتعالى، وهذه الحكمة بقى يظهر فيها المنافقون، يظهر فيها ضعفاء الإيمان، ترفع فيها درجات الصابرين. كم واحد يا جماعة رفعت درجته بأنه مات شهيدا؟ كم واحد رفعت درجته بأنه دعم إخوانه بالدعاء والمال والجهاد في سبيل الله؟ كم مجاهد رفع عند الله بهذا الجهاد ما كان ليرفع به لولا هذا الجهاد؟ كم من امرأة تصدقت لإخوانها في غزة أو غيرها فرفعت عند الله؟ كم من امرأة سجدت لله ودعت لإخوانها فرفعت عند الله؟ كم من إنسان تاب واستيقظ؟ ولا كنت مع شاب من كم يوم وقال لي أقسم بالله أن أحداث غزة غيرتني في حياتي كلها، غيرتني في حياتي، صلى في المسجد وبدأ يفكر أن الحياة مش بتحتملش أبدا الجري اللي هو بيجري وراه. ففي خير كبير يا جماعة، الإنسان العاقل يهدى يستخرج من المشكلة فرصة وبركة، إنما الإنسان غير العاقل سبحان الله دائما حتى لو فتحت له الفرص يبحث فيها عن المشاكل. فيبقى إن ربك هو القوي العزيز، لما أراد أن يأخذهم هل أفلتوا منه وما كانوا سابقين؟ يبقى كل الآيات الأسماء دي مفروض تدخل في قلوبنا تجعلنا نمتلئ يقينا. واحد أظلمت عليه الدنيا من جهة الأسباب يرفع يديه إلى الله ويعلم أن الله بيده كل شيء. يمكن المشكلة دي جاءت عشان تقربك إلى الله، يمكن كنت أنت مثلا ماشي في طريق خطأ، فربنا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يريد منك أن يريك فقرك له. فلازم الإنسان العاقل يعلم أنه مبتلى، وربنا دائما ينظر إلى فعله. إن ربك هو القوي العزيز تبارك وتعالى، قوي وعزيز، يعني إذا وعدك بوعد فلن يخلف وعده، وإذا أراد أن يعاقب أحدا لن يفلت منه أحد، وإذا أراد أن يجازي أحد بالحسنة لن يمنعه أحد. إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، تفضل أكمل. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. مناسبة الآية لما قبلها أنه بيّن تعالى إيقاعه بأعدائه بعد إن جاءه لأوليائه فقال وأخذ الذين ظلموا الصيحة، أي وأصاب الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وعقر الناقة الصيحة العظيمة. أيوة. أخذ الذين ظلموا، يبقى الذين ظلموا هذا يبين أن الله لن يعاقب أحدا إلا بذنبه. الذين ظلموا فكلا أخذنا بذنبه، اللي هي في سورة العنكبوت، تمام. فمنهم هذا التصنيف يدل على ماذا؟ أن الله يقدر العقوبة بقدر هذا الذنب سبحانه، لا يظلم مثقال ذرة. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، يعني فصار الكفار في ديارهم ساقطين على ركبهم ووجوههم موتى خامدين. شوف كلمة كأن لم يغنوا فيها، هذه تجعل الإنسان يعلم آخر هذه الدنيا للكافر. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني واحد اللي دلوقتي عمين يطلعوا لك جايبين في واحد متصور مع رجل ملياردير، فيقول لك أنا متصور مع 3 مليار. طب وإيه 3 مليار يعني؟ وكمان مخترج الكافر يعني. طب وإيه 3 مليار يعني؟ يعني إيه اللي فيها يعني؟ أنت تصورت مع واحد 3 مليار مع مليون مليار، إيه اللي استفدت؟ ولا شيء، ولا أي شيء، ولا أي لازمة، ولا فيها أي فايدة. لكن سبحان الله إنها لا تعمى الأبصار. هؤلاء الأشخاص السفهاء اللي المفروض أنت لما تشوفهم تقول يا رب لك الحمد جعلتني مستمع وجعلتني مهتديا وحببتني في القرآن، لا، أنت تشوف إن أنت ناقص وهم اللي كاملين. كاملين في إيه؟ رجل كافر وراجل فاسق وبينشر الصد عن سبيل الله وبيعمل كذا، مع 3 مليار ايه، مع 3 مليار ان شاء الله يكون معاه حتى الدنيا كلها مليانه مليارات كده ولا شيء. لكن سبحان الله العمى، العمى يجعل الانسان يعظم الحقير، اشياء والله ما ينبغي للمؤمن ان يلتفت اليها اصلا. ويصور لك صوره الاربع واحد مغني واحد كذا ويقول لك دي البنك المركزي، والشباب يعني بيضحكوا بس من جواهم بيتالموا. ليه؟ لان هو شايفين ان دول اللي معاهم ايه يا ابني، معاهم ايه؟ ده انت معاك الاسلام، معاك الهدى، معاك القران قدامك، نور الله الذي يبقى وكله يفنى، كل شيء هالك الا وجهه، لو الحكم ولي ترجعون. هو ده بجد، هو ده بجد الرزق، الرزق الحسن، ورزق ربك خير وابقى. فاهو كأن لم يغنوا فيه. هو اللي عنده مليارات ده لما يدخل القبر يدخل معه ايه؟ لن يدخل معه الا شيء واحد بس، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لان بينها، هيغني عنه شيء، ما اغنى عني مالية. هيد محتاج كلام لما قالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. ما هو ده نفس الشيء. عشان تفهم حاجة لازم تفهم ان الناس اللي بيكون عندها مال وجاه وسلطان دول قليل جدا منهم من يهتدي. ليه؟ لانه يعتز بماله. إذا شوف أن كان ذا مال وبنين دي مثلا، والآية الثانية لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرآن عظيم، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أيوة، فكرة أنه هو بيقول أنا مش محتاج الدعوة دي، أنا مستغني، فهم كذا؟ مع أنه هو نفسه لو جاله أدنى مرض بيخليه قاعد ملوش أي لازمة ولا يغني عنه المال. ولا بيحكوا أن الراجل كان غني معدي بسيارة يعني جميلة كده، وفي شباب واقفين، ففي شاب منهم قال يا أخي يا ريتنا زيك. فبيقولوا الراجل سمعهم بيحكي، يعني واحد من الدعاء بيحكي، الله أعلم دي هو أنا لم أسمعها بنفسي يعني. فبيحكي إن الراجل رجع له قال له أنت دلوقتي بتقول إنك عايز تبقى زي، عشان إيه؟ عشان عندي عربية يعني، وعشان لابس بدلة. قال له أنت دلوقتي شاب ده مش بتاكل أي حاجة؟ قال له آه. قال له ما أعرفش أكل سندوتش فول، نفسي أكل سندوتش فول، عندي مرض. لاحظ ده بيكلمه عن إيه؟ عن أمر يعني أمر تافه، اللي هو أمر مثلا الصحة بالنسبة للدين تافه طبعا. تصور ده بقى لو هو كلمه عن الدين، قال له أنت ألست مسلما؟ يقول له آه. يقول له قد أتم الله عليك النعمة، تصلي تهتدي. هو ده اللي ربنا بيختار له ناس، ده اللي ربنا بيختار له ناس. أما بقية الأمور عادي جدا، أنت معك إيه؟ معك دكتوراه، معك 60,000 دكتوراه عادي جدا، ما في ناس معهم 50 دكتوراه عادي، ما أكبر شهادات، وإيه المشكلة يعني؟ أهم شيء لما تلقى الله، تلقى الله بقلب سليم وعمل صالح. عايز بعد كده من الدنيا تزداد ما تزداد، هو ربنا منعك. نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المركز الصالح للرجل الصالح. ده احنا نحب كده يعني، يا ريت الانسان يشوف في كل باب من ابواب العلم انسان مهتدي وصادق وبارز في مجاله، والله بيكونوا بركه على الاسلام. يعني كام واحد كان في مجاله قويا ونفع الاسلام من مجاله وكان مثال جميل يعني هذا. لكن افهم ان الدين هو عصمه امرك، إياك أن تسير في دنياك أسبق مما تسير في أخراك. إياك، لا أنت الأصل أنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، وأديك ربنا بيوريك عقبة هؤلاء. كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، يعني بكلمة كبيرة قوي، يعني كأن الكفار اللي هو جاءهم هذا العذاب ما عاشوش أصلا، يعني ما لبثوا غير ساعة. هم بيقولوا احنا عدنا قد ايه في الدنيا دي؟ ولا شيء، لان الدنيا بالنسبه للاخره لا تساوي شيئا. فالانسان المغفل هو الذي يعيش في الدنيا يبحث عن اهوائه وشهواته. بالمناسبه اوعى تفكر ان الفشل بس هم اللي بيشربوا مخدرات وبيصيعوا مع البنات، لا لا لا، الفاشل هو كل من لا يسعى للاخره. لان هم دلوقتي بقى بيعملوا شيء، حتى انا عملت عنه منشور، يجيب لك واحد لابس بدله ولابس ساعه شياكه وقاعد قدامه نسكافيه وقاعد في كافيه وحاط رجل على رجل والجزمه ملمعه بتاعته وبيقرأ في كتاب على أساس إن ده النموذج الإيه اللي هو الناجح. نفس الشخص ده عادي كافر، ممكن يكون بيبيع خمرة، ممكن يكون بيتاجر في الحرام، رجل أعمال، مغني، ممثل، أي شيء، تمام كده؟ فهو يبين لك إن مدام هو مهتم بصحته، بشكله، بشغله، بفلوسه، عنده بيت، عنده عربية، يبقى ده ناجح. لا يا حبيبي، النجاح عند الله هو شيء واحد، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هو ده النجاح، ده النجاح. بقيت بقى الأمور إنك أنت عايز تحسنها، ده شيء جميل، الله جميل ونحب الجمال. عايز تهتم بصحتك، تهتم بلبسك، ببيتك، شكلك، راحتك، عادي جدا، ده ربنا يحب منك ذلك. لكن اعلم أن كل من لا يسعى إلى الآخرة فهو فاشل أيا كان بقى مجاله، حتى لو كان مخترع أي حاجة، زي ما هو دلوقتي جابوا لك الراجل اللي هو الملحد اللي هو قاعد على الكرسي ده اللي هو المشلول وهو ملحد ويدعو الى الالحاد ويكلموا لك ان الراجل ما فيش زيه في زيه في ايه ما فيش زيه في ايه. يكفي انه عاش في دنياه لا يعرف من هو ربه ولا يعمل لاخرته بس ولا اي شيء ولا ينفعه في اي شيء. يبقى كأن لم يغنوا فيها تؤكد لك ان هؤلاء الذين نالوا شوف ربنا قال عنهم ايه بقى يعني هات قوم ثمود وقوم عاد. ليه دايما ربنا بيتكلم عن قوم ثمود وقوم عاد؟ لانه كان يضرب بهم المثل في هذا الذين جابوا الصخره بالواد والتانيين كانوا اشد قوه وواوا كل دول راحوا فيه ولا ليه خلاص راحوا في الدنيا اهلكوا وفي الاخره عذبوا. يبقى لا تجعل ابدا لا تجعل ابدا يغيب عن ناظريك ان لقاء الله ولقاء الله تبارك وتعالى هو الذي ستبلى فيه السرائر يوم ربنا سبحانه وتعالى قال هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. وفي قراءة تبلو تتلو يعني العمل هيمشي قدامك وانت هتمشي وراه هو اللي هيوديك وهيجيبك. كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين كل نفس بما كسبت رهينة. يعني انت لما بتروح عند ربنا بيقول لك والله اللي انت عملته هتشوف واجدوا ما عملوا حضرتك أنا مش لا واللي هيشهد عليك هو نفسك كمان يعني لا الملائكة ولا حاجة هو أنت أعضاءك هتشهد عليك فهم؟ يبقى كأن لم يغنوا فيها آية عظيمة تجعل الإنسان يفكر يا ترى كل الناس اللي سبقوني دول اللي كان عندهم أموال وعندهم بيوت وعندهم قوة وعندهم شكل جميل وعندهم هل بقي منهم هل بقي شيء من هذه لما ذهبوا إلى ربهم؟ لا هو شيء واحد فقط العمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمثل هذا فليعمل العاملون وده كان امتثال للآية اللي في سورة الصفات لما الرجل قال أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وهو نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. الحمد لله إننا نجاني الله من النار ودخلت الجنة. ولذلك قال لقرينه لما قال إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرعون في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين كنت توديني 60 داهية لو أنا كنت سمعت كلامك ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يبقى طبعا احنا أنا طولت في الآية دي لأن هي دي الختام بتاع الدرس ويعني أعظم شيء عايزين ننتفع به. طبعا ربنا قال ألا إن ثمود كفروا ربهم لما قوم صالح يعني ألا بعدا لثمود كفروا ربهم كفروا بآياته كفروا بنعمه ألا بعدا لثمود. والبعد هذا يعني بيان على الهلاك الذي وقع بهم. خلاصة ما يعني أريد أن أقوله في هذه القصص العظيمة هو أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يستقيم كما استقام أولئك الرسل مهما قابله أولئك أو قابلوا دعوته بالسخرية أو التكذيب أو الاستهزاء. وهذا ما يصيبنا الآن. كم واحد الآن يسخر منك ويستهزئ بك ويشغلك لأن زي ما قلت لك الصد عن الآخرة مش لازم يكون بنقول لك اكفر بالآخرة لا ممكن يعطيك ما يشغلك عن الآخرة. وهذا ما يحصل الآن للشباب فتنوا الشباب بكل شيء. يعني الشاب اللي مثلا إما في الأفلام الفاحشة دول في شعبة وراه وفي شعبة تانية في الأفلام والمسلسلات والمباريات هذه شعبة في شعبة تانية في الموضة شعبة تانية في النجاح الدنيوي شعبة تالتة في شاب عايش يربي عضلات في جسمه بس ولا بيفكر في ربنا ولا حاجة. ايوه انت عايز تعمل بالعضلات دي يعني مش فاهم يعني ما تخلي جسمك كويس ورياضي تمام انك تقعد تجمع في العضلات وتعمل لي تقول لي تقسب اشرخ في العضلات عشان ايه يعني مرني 3 تمرينات في اليوم وترجع نايم سطيحه في البيت زي الشباب بيقولوا ما بيجيش الدروس ليه قال انا بتمرن 3 مرات في اليوم. ليه يا حبيبي اتمرن 3 مرات في اليوم عشان ايه يعني بتمرن بيقول لي بعد كل تمرين لازم انام طب انت بتقعد يعني بيقول لي بينام مثلا بالليل مثلا 10 ساعات ولا حاجه وزي طبعا زي ما يصحى والصلوات بيجيبها اي حاجه ولا فاضي يقرا قران ولا حاجه عمال يربي في عضلات. بقول ليه يا حبيبي؟ قال لي انا عايز ابقى زي فلان. طب زي فلان عشان ايه يعني؟ ما تبقى جسمك كويس وخلاص. لا دول بقى عايز دايما كده يأفور في كل حاجه فاهم. فيبقى لا لازم تنتبه ان لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور شيطان انس والجن ياخدك يطلعك من حاره السباق يخليك في مقاعد المتفرجين تفضل كده عايش بقى عمال تدور على حاجات تافهه. انما الانسان المؤمن العاقل ياخذ من الدنيا بقدر ما ينفعه في الاخره فاهم. لا يعظم حسرته على شيء فاته من الدنيا ودائما يفكر في العمل الصالح الذي يبقى. وخلي عندنا يعني اسوه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي اختاره الله له من الدنيا؟ يعني زي ما بيحكوا ان واحد من التابعين شاف الحجرات بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام بيهدموها عشان يوسعوا المسجد، فبكى قال له بتبكي ليه يعني فاكرون زعلان ان الحجرات يعني بيقول لهم ان ده لا يجوز يعني، قال لهم لا انا كان نفسي تبقى هذه الحجرات يراها كل الناس عشان يرى ناشئ المدينه ومن ياتي من الامصار من اخر الدنيا يعني لما ياتي يعني للمسجد النبوي ينظر ما الذي رضيه الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا. هو ده شويه حته كم حجاره دي هي دي اللي ربنا اختارها له من الدنيا. فيبقى انت كده تفهم يا هو دي اللي ربنا اختار. اي ولذلك ربنا قال له لو انت تريد ان انا اديك ظاهره الدنيا خذ اللي انت عاوزه خلاص. تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصور. عادي ما يدهولك طبعا، مش كان ادى سليمان وادى غيره من الانبياء هو قادر يديك. قال فاختار ما عند الله لي لانه يعلم ما عند الله وما عند الله خير وابقى. يبقى الانسان عادي يعيش في الدنيا، البس كويس، عيش كويس، طور نفسك في مجالك، عايز تاخد دكتوراه، عايز تاخد 20 دكتوراه ما تاخد، لكن دائما تسابق في الخيرات وتجعل تفوقك حتى في الدنيا لوجه الله. دي لفتة تانية كمان، لان انت ممكن واحد ينجح نجاح دنيوي للشهرة او للمنصب او للمنزلة، يقولك عشان اوريك وانا بقيت مين، يجيب لك مثلا في بعض ان هم استضافوا واحد ايه سر نجاحك، يقول لك انا كنت في المنطقة بتاعتي بيشتموني وبيقولوا يا غبي، فانا بقى وريتهم انا عملت ايه. طب ونجاحك ده عتافي، انت عملت كل التعب ده عشان توريهم يعني ولا شيء. انما لو نجحت لوجه الله وتبتغي بذلك ما عند الله وتضع نيات حسنة، يبقى نجاحك ده لوجه الله ويعظم عند الله. فيبقى شباب هذه القصص والأنباء ليست للتسلية وإنما هي للعبرة والعظة. ننظر هؤلاء وننظر عاقبتهم وننظر عاقبة المتقين وننظر عاقبة الظالمين، وكل امرئ بما كسب رهين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وجزاك الله خيرا عبد الملك. إن شاء الله يعني النهاردة العصر مش ينفع ناخد، بإذن الله بإذن الله غالبا هناخد بكرة في الصباح. ومعلش زي ما قلت لكم سورة هود بالذات يعني احنا دلوقتي يمكن 3 ساعات ونصف واحنا ما خدناش غير نبأ هود عليه السلام ونبأ صالح، ولكن انا قاصد هذا لان احنا مش بناخد درس تفسير، احنا مجموعة بنلتقي على الانترنت كل واحد مننا مقيم في مكان بنتواصى بالحق والصبر. فالدرس يعني تثبيت أكتر ما هو علم. فإحنا دائما كل ما بلاحظ أن في شيء أحس أن المسلم محتاجه سواء كان رجل أو امرأة صراحة لا أحب أن أبخل به. ليه؟ لأني عارف أن أنا نفسي بحب كذا، أحب حد ينصحني يشجعني. ودائما يعني كنت في بداية ما بتعلم القرآن أو بطلب العلم ببقى نفسي أشوف حد ينصحني يقول لي شد حيلك في كذا، مش عشان أنا محتاجه لا، الحمد لله دائما ما كنتش بحاول أن أنا أربط نفسي بحد. لكن الإنسان بيفرح لما يشوف حد بيشجعه بيؤازره بيشاركه في نفس الطريق. فلذلك احنا مش بنجتمع عشان نعرف تفسير، انت لو قرأت التفسير الميسر او التفسير المحرر الحمد لله هتفهم الآيات، ولكن نحاول ان نعرف الرسائل المضمنة في هذه الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد منا ان نتعلمها ونعمل بها. ونسأل الله سبحانه وتعالى بركة هذا القرآن العظيم وأن يهدينا لنوره وأن يثبتنا وأن يجعلنا يعني هداة مهتدين. وهذا الدعاء دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله وهو من أواخر من أسلمه، ضرب على صدره يعني هو اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يفوت على الفرس. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وضربه على صدره وقال اللهم اجعله هاديا مهديا، دعاء عظيم. فنسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.